بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انتوا عارفين يا اخوان، بس عشان مش هنعلق كتير في الموضوعات دي، هناك تنبيهين. تنبيه الاول ان البحوث اخر موعد لتقديمها النهارده، ودي مسألة لا فيها شفاعة ولا فيها استئذان ولا فيها انا مش عارف كذا ولا فيها انا كنت بطبخ ولا فيها انا كنت بغسل. موضوع ما فيش فيك، عشان خاطر ايه؟ جزء من التربية في التعلم الالتزام بالاتفاق، كل رقم واحد. رقم اتنين، الاخوة بيلحوا بيتكلموا في مسألة الثلاثاء. انا قلت ان الاخوة مأجورين مشكورين، الاخوة والاخوات يعملوا استبيان بحيث يشوفوا العدد قد ايه اللي موافق على ان يوم الثلاثاء يبقى فيه محاضرة، بحيث تجمع ورقة بانضاءات الاخوة والاخوات، يقولوا والله احنا عايزين ايه فلان وفلان وفلان وفلان. اذا لقينا الكم الاكبر يبقى على الايه من باب المصلحة الاعظم، باب مطلب الاغلبية في الحق، متى ايه نتعامل بيه ان شاء الله تعالى. عشان بس يبقى الموضوعات دي، لان كل شوية على الاخر من الاخوة يقول لك انت بالتلات عايزين التلات، لا مش عارف فيه تلات كده يعني. فانا مش معترض، وبرغم ان هو اجهاد شديد جدا جدا، لكن انا على الرحب والسعة ما عنديش يعني فيه غضاضة باذن الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى. طبعا احنا تناولنا في المرة السابقة، لو سمحتوا الهدوء، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. انتهينا في المرة السابقة من قراءة وبيان بعض ما يتعلق بقوله اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الاسلام بالادلة. وقفنا عند ايه؟ قوله الثانية العمل به. يعني الاول العلم والثانية العمل بهذا العلم، مفهوم؟ طبعا هو يعني له كلام، انا بس بقرأ الجزء اللي احنا وقفنا عنده في قراءة في قراءتي. السلام. قوله العمل به اللي هو عمل بايه؟ عمل بالعلم الذي يتعلمه. يعني اذا كان والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، فقلنا ان الايمان هذا هو ايمان علم ومعرفة، اللي هو الاعتقاد، ما هو يتعلق به مسائل الايمان في معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام، هو ده الجزء الايماني. فبيقول ان الجزء الايماني ده خلاص احنا تكلمنا عليه مجملا. طبعا وان كان الكلام على ما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والاسلام حياتي في خضم بيان الاصول الثلاثة، لكن عند اوقفنا عند كلمة العمل به. طبعا هو اخذ هذه العبارة من سورة العصر، الا الذين امنوا وايه وعملوا الصالحات، فقال ان العمل المقصود هو العمل الصالح، بمعنى ان تثمر هذه المعرفة وان تثمر هذا العلم، ان يثمر هذا العلم اللي هو العلم بالله والعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام والعلم بالاسلام، ان يثمر ذلك كله ايه؟ ان يثمر ذلك كله عملا صالحا، عملا صالحا متوافق مع هذا المعلوم. وبالتالي الا الذين امنوا، يبقى هو قصد بمعرفة الله ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الاسلام، قصد بها الا الذين امنوا. يعني هو قال ان الا الذين امنوا تحتوي على هذه الايه الاركان. طبعا ده كلام مظبوط لانها تحتوي على هذا وغيره، لكن هي الاصول كده، عشان كده دي تعتبر هي الاصول الثلاثة. ان تعرف الله اللي هو المعبود، وان تعرف الرسول الذي اتى برسالة المعبود، وان تعرف ايه الرسالة. يبقى مرسل وهو المعبود، والرسول اللي اتى برسالة، والرسالة، هما دول اصول. مفهوم؟ طبعا ما يتعلق بالله داخل فيه بقى الايمان بالله ربا والايمان بالله الها. والايمان بالله ربا يشتمل على اسماء وصفات، وبعدين معرفة الرسول كل ما يتعلق بالنبوة والانبياء السابقين، وبعدين دين الاسلام بقى اللي هو ما يتعلق بمعرفة الاسلام، سواء كان من حيث اركانه شرائعه عموما، سواء كانت شرائع تعبدية او شرائع عملية. ثاني معنى ايه؟ العلم. وبعدين قال الثانية العمل به، اللي هو العمل بهذا المعلوم، العلم العمل بهذا الايمان، اللي هو امن وعمله الصالحات. فكأنه اراد ان يقول ان الذين امنوا شملت معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الرسول، وبعدين الثانية وعملوا امنوا وعملوا، وطبعا عملوا مقيدة بانها اعمل ايه؟ صالحة. يعني عملوا مش عملوا، انما وعملوا الصالحات، ده اشارة الى ان هناك عمل ايه؟ سيئات. اشارة الى ان هناك عمل سيئات، وإلا ما كانتش قيدت. لو كان العمل ليس منه إلا صالح يبقى التقييد لغو، لكن لما كان العمل منه صالح ومنه فاسد فقيد بالصالح حتى يعلم ما هو الايه المطلوب، هل المطلوب هو الصالح أم غيره. فطبعا المطلوب هو الصالح. ما هو العمل الصالح؟ ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو العمل الذي يتوفر فيه، هو العمل الذي يتوفر فيه شرطان. العمل الصالح هو العمل الذي يتوفر فيه شرطان. الشرط الاول الاخلاص، اللي هو مقتضى الايمان مقتضى العقيدة والايمان، اللي هو الذي هو مقتضى العقيدة والايمان. والشرط الثاني موافقة الشرع. والشرط الثاني موافقة الشرع، بين قوسين الكتاب والسنة، مفهوم؟ يبقى هو دول الشرطين، اذا تحقق هذان الشرطان كان العمل بذلك ايه؟ صالح. يبقى دول شرطين، خد بالك من كلمة شرطين. طب ايه هو الشرط؟ معلومة ليك كده على جنب، طبعا تكتب برضو كل ده تكتب، قول كويس ما شاء الله. صح كلامه صح. قول مش عاجبك هو اللي قاله؟ لو قاله طب قول. كل ده صح، لكن انا اقصد اقول كمفهوم ليك من ناحية العقدية، يعني ايه شرط؟ يعني امر لازم يبطل العمل بغيره، امر لازم يبطل العمل بغيره، امر لازم يبطل العمل بغيره، ادي معنى ايه؟ شرط. نفس المعنى ده في ركن، لو قلنا ركن او شرط بالنسبة للعقيدة. طبعا في الاصول التعريف بيكون واحد ما بين الشرط والركن، الا ان الركن داخل في العمل والشرط خارج عن العمل. زي ايه؟ زي الوضوء. الوضوء شرط في الصلاة ولا ركن؟ لا، يبقى واحد لما نيجي نقول خير المجلس من توحد محدثه. طيب هو خلاص، ما هم قالوا ما شاء الله كلهم علماء، انت هتقول ايه؟ ما فضل لهم. الشرط خارج عن العمل، يبقى الطهارة خارج عن الصلاة ولا داخله في الصلاة؟ خارجة، لكنها لازمة في صحة الصلاة، لازمة. مش شرط ان الصلاة تصح بها وحدها، لانه هيبقى محتاج شروط اخر واركان اخر، بس انا بتكلم على النظرة اليه في قيمته. يبقى الشرط، انا بتكلم على الشرط من جهة ايه؟ من جهة الاحتياج الضروري للعمل اليه، الاحتياج الضروري للعمل اليه، مفهوم؟ واضحة؟ في حاجة؟ مفهوم يا اخوان؟ فلما نيجي نقول شرط صحة العمل، العمل الصالح له شرطين، لمعنى ذلك انه ايه؟ انه اذا فقد واحد من هذين الشرطين في العمل ماله. ولذلك هم يسموهم اهل الوعظ، اهل الرقائق، ويسموهم ساقي العمل، بيسموهم ايه؟ ساقي العمل، مفهوم؟ والعمل اذا قطعت منه ساق سقط، يعني مفيش عمل عرج ولا في عمل يمشي على رجل واحدة، لازم العمل يمشي على اتنين، لان ربنا طيب لا يقبل الا طيبا. وبالتالي دول الرجلين بتوع العمل مفهوم؟ يبقى لو اتقطعت رجل على طول يروح ساقط، بدل ما هو واقف يروح ايه؟ يقع. ادي معنى الشرط. لكن التعريفات اللي قالوها الاخوة صح، اللي هو ايه فيما يتعلق بتعريف الاصول. لكن انا يهمني المعنى العقدي انك تفهم يعني ايش لما نيجي نقول ركن الاركان الايمان ستة، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ لو واحد منهم اتشال الايمان كله ينهار، وحتى لو اتقن الباقي. يعني لو واحد امن بالله وبالملائكة وبالكتب وجاء النبيين دول، لا خليهم بقى كده، بس انا الخمسة التانيين هاتقنهم، الايمان كله ايه؟ انهدم، لانه ايه؟ ركن. ركن. الركوع ركن ولا شرط في الصلاة؟ ركن. مش كده؟ طيب. يبقى اذا العمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان، الاول الاخلاص والتاني الايه؟ موافقة الشرع. خلاص؟ والثاني موافقة الشرع. لازم يوافق الشرع. لازم. سواء بدليل الكتاب، سواء بدليل السنة، سواء بدليل الاجماع، سواء بقياس معتبر. المهم انه لازم يوافق الشرع. ان لم يوافق الشرع يبقى العمل ده بدعي. طيب. اكتب عندك. اذا سقوط شرط الاخلاص يساوي ايه؟ ما انا فاهم. لا ما احنا خلاص فهمنا بقى. يساوي الاشراك. سقوط او فساد شرط الاخلاص يساوي الشرك. طيب فساد شرط الموافقة، موافقة الشرع. فساد شرط موافقة الشرع يساوي البدع، الابتداع. الابتداع. يبقى اذا العمل الصالح هو العمل الذي خلى من الشرك والابتداع، والعمل الذي خلى او سلم من الشرك والابتداع. لان لما هيتوفر فيه الشرطين، عندما يتوفر فيه شرط الاخلاص ويتوفر فيه شرط متابعة الشرع وموافقة الشرع، يبقى اذا سلمناه من حاجتين، سلمناه من الشرك بالاخلاص صح، وسلمناه من الابتداع بالموافقة. واضحة؟ طبعا كلمة العمل الصالح دي كلمة جنس ولا كلمة نوع؟ ده مركب، ده اسم مركب، لا ينفع جنس ولا ينفع نوع، ده وصف. طالما مركب كده اسم وصف، لكن الكلمة الواحدة هي تنفع جنس او كده. لكن هنا في معنانا في العقيدة جنس ولا نوع؟ نوع صح. ما الجنس يعني ايه؟ جنس يعني صلاة، يعني الصيام، يعني بيع، يعني شراء، مفهوم؟ يعني دعوة، يعني جهاد. ده اسمه ايه؟ جنس العمل، اجناس العمل. فاهم؟ جنس العمل يعني ايه؟ انواع اجناسه، يعني اعيانه. مفهوم؟ واضحة؟ اما النوع ان احنا نقول ان المطلوب في الشرع نوع من العمل، نوع معين. ايه هو يا عم المطلوب في الشرع النوع بتاعه ايه؟ عمل صالح. لان في انواع تانية صح، في عمل بدعي، في عمل شركي، مش كده؟ يبقى هو مطلوب العمل ده، والعمل المطلوب في الشرع نوع ايه؟ نوع عمل صالح، الذين امنوا وعملوا الصالح. فالمطلوب في الشرع هو نوع من الاعمال، هذا النوع هو العمل الصالح. وهذا العمل الصالح شروطه يكون اخلاص وموافقة شرع. خلاص؟ دي شروطه. سلامته تكون سلامة من الشرك وسلامة من الابتداع. واضحة؟ وبالتالي يبقى كلمة عمل صالح دي يخش بيه تحت منها ايه؟ اجناس العمل كلها الشرعية ولا لا؟ حتى لو كان عمل في السياسة، حتى لو كان عمل في الاقتصاد، حتى في الجهاد، في البيع، في الشراء، في كله. كل عمل تحقق فيه الشروط يبقى هو ايه؟ من جنس العمل الصالح، من جنس العمل الصالح. فاجي اقول لك مثلا غض البصر تقول لي من جنس العمل الصالح صح؟ إماطة الأذى عن الطريق من جنس العمل الصالح. الصلاة، لا اله الا الله، التوحيد، من جنس العمل الصالح. واضحة؟ طيب اكتب بقى قضية هامة كده على عنوان او كده، مش موجودة في الـ في الـ في الاصول الثلاثة يعني، عشان انتوا بعضكم لما بيزعل مني لما بقول له احنا مش مقيدين بشرح، لان الشروح كلها في قضايا كتير من اللي احنا بنتناولها مع بعض مش موجودة فيها كلها، يعني كل الشروح عن بكرة ابيه. فده مش معناه تحكم، انما ده معناه ارادة تعليم. فاهم ومش فاهم؟ يعني فكرش ان ده مضايقه ليك عشان انت تقول لي مثلا عايز اجيب الشرح ابن سامي على عينه الرأس. سواء متقيد رحمه الله بانه يشرح الكلمات المكلوبة. احنا عايزين نتعلم من خلال شرح الاصول الثلاثة بعض القضايا العقدية التي نحتاج اليها في ظل الاصول الثلاثة برضو. بس ايه تبقى المسألة ان انت تعلمت الاصول الثلاثة اتعلمت من خلالها او من خلال تعلمها قدر من العقيدة، قدر مش كله بس قدر نافع في، لان هتقابلك قضية لازم تعرض لها، هتقابلك مفهوم لازم تفهمه. هو اللي بيشرح كتاب بمقايد بألفاظه عامل حسابه ان بيان الامور الاخرى في مواطن اخرى. احنا بنحاول هنا في المدرسة ان احنا نجمع لك الايه النقاط الاخر بحيث تبقى انت وانت بتتعلم الجزء ده حتى لو اكتفيت بيه على مدار عمرك زهقت بقى وقلت كفاية قوي عقيدة كده 10 حصص ولا بتاع انا هديها عمري كله كفاية قوي كده، ما احنا فوق بقى فوق لحاجات تانية. وكده ما شاء الله لما يجيب الواحد يحضر معاه درس في المسجد مرة واثنين وثلاثة وبعدين يقولوا احنا هنقعد نرد عقيدة كل عمر، لا نغير يعني نركب عجل بقى ولا نعمل اي حاجة. ده لا اقصده يعني بس عشان تبقى فاهم. علاقة الايمان بالعمل الصالح. عملوا ايه؟ فعلا وتركا طبعا. طبعا. مش هو لما عرفوا الطلق ابن حبيب لما عرف التقوى قال ايه؟ قال تعمل بنور، قال تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. صح؟ وقال ان تترك ايه معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى فيها اخلاص ومتابعة. صح؟ الايمان والعمل الصالح يا اخوان ذكر في القرآن قرابة 52 مرة، قرابة 52 مرة وبينهم ايه تتابع. يعني الايمان والعمل الصالح. احنا معنا هنا مثال يعني او معنا هنا الاية من سورة العصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هناك مواطن قرابة 52 موضع او 50 موضعا في القرآن فيها ايه العلاقة بين الايمان والعمل الصالح. اذكر منها بعضها مش يعني مش هقدر اذكرها كلها. مثلا قوله تعالى في آية البقرة وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ومثلا في قوله تعالى في آية البقرة برضو البقرة الاولانية بقرة 25 الآية الثانية في 82 يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات، والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. وايضا يقول سبحانه وتعالى في آية البقرة برضو 277 الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشاهد بس في اللي اقصده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ايضا في آية عمران 57 يقول الله تعالى واما الذين امنوا وعملوا الصالحات، واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. وايضا في النساء بامثلة يعني بجيب بس ايات من قال تعالى فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. وكذلك قوله تعالى في المائدة آية 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. وأيضا في آية الأعراف في آية الأعراف 42 يقول تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم والسامعين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويقول الله تعالى في آية يونس ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا في الآيات كثير جدا من المعاني سواء بيان للجزاء، بيان للمآل، بيان للوصف الحميد، بيان للمأمور به، ها، بيان لطريق النجاة، بيان مبينة اهل الخسران. هتجد في الايات يعني سياقات بتدل على معاني. انا مش هتعلق بالمعاني التانية لانها معاني طويلة وكبيرة هتاخد مننا الموضوع بتاعنا، لكن احنا بس بنركز على الجزئية وهي علاقة الايمان بالايه، بالعمل الصالح، وسر الترادف والعطف الدائم في القرآن ما بين الايمان والعمل الصالح، لان ده بيصير قضية مهمة لازم نتعلمها. ايه يونس؟ يونس 4. وقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، اي يونس 9، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. وايضا في قوله تعالى في ايه هود اي 11، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الايه دي الوحيده اللي عطف فيها الايمان على الصبر. ليه بقى؟ لان الصبر شطر الايمان كما قال ابن مسعود، الصبر شطر الايمان واليقين الايمان كله. الصبر يبقى اذا هنا عطفها برضو على ايه؟ الايمان. مفهومة؟ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير، اي 11. وايضا قوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، اي 23. وكذلك في قوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب، اي 29 الرعد. وقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عمل، اي الكهف 30. فهذه بعض الامثلة مما كثر ورود في القرآن. قلت ان هو 50 موضع في القرآن موضع جاء فيها العطف ما بين الايمان والعمل الصالح. طيب اذا امر الله بالايمان او وصف الله اهل الايمان بالايمان، هل معنى ذلك انه يخلو من العمل؟ نحن عرفنا ان الايمان لما كنا اتكلمنا في مقدمات العقيدة وعرفنا الفرق بين الايمان، قلنا ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، وقلنا ان هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، مش كده؟ وان الاعمال من الايمان، مفهوم؟ ولذلك اكتب مسمى الايمان عند اهل السنة والجماعة، مسمى الايمان عند اهل السنة والجماعة. احنا هنرجع للايات دي اللي هو للعلاقة دي مهمة قوي، اللي هي الايمان والعمل الصالح. تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. خد بالك ان التعريف ده ما هوش مش تعريف السلف، بس هو نفس كلام السلف بالمعنى، لكن المتأخرون فكوه شوية عشان ايه الناس اللي فهموه على قدنا زي ايه يفهموه شوية. تصديق بالجنان اللي هو بالجنان اللي هو القلب اللي هو العقيدة، فاهم؟ اللي هو الجزء العقدي اللي هو اعمال القلوب، مفهوم؟ وقول باللسان اللي هو لا اله الا الله والذكر والقرآن والتسبيح والتحميد، ما كل ده ايمان، مش كل ده ايمان ضد كفر، لا ايمان سواء ضد كفر، ضد كفر اصغر، ضد فسوق، ها. وعمل بالجوارح والاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك عرفوا الايمان او من باب تقريب معنى الايمان. ولذلك اكتب كل ده اكتب يعني، ولذلك من تقريب، قد اكون بملي بسرعة شوية بس انت حاول تكتب كده وشوية كده بحيث قد ولذلك من باب تقريب معنى الايمان قالوا ان الايمان لغة للتصديق. طب اكتب بين قوسين ليس ترادفا، واحنا قلناها دي في العقيدة عشان ايه كل ما هتيجي جزئية اقول لك احنا خدناها في الاول. طبعا انت الحمد لله كله طار بس ايه او يعني يبقى احنا ايه الايمان لغة من التصديق. بين قوسين اكتب ليس ترادف. يعني ايه ليس ترادف؟ يعني ما ينفعش تشيل ايمان تحط تصديق، تشيل تصديق تحط ايمان، لا، بس ده من باب ان اصله تصديق. وانا قصت لكم قصة الايمان لما قلنا الخبر بيجي وبعدين يخش العقل وبعدين يأتي القلب، والقلب اما يرده اما يقبله، فاذا قبله انفعل به، وبدأت قصة ايه فهمنا. فيبقى بالتالي اول تفعيل مع الايمان هو ايه؟ التصديق. الايمان لغة التصديق، واظهار الخضوع والاقرار، واظهار الخضوع والاقرار. وشرعا جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، جميع الطاعات الظاهرة الباطنة والظاهرة. فالباطنة كأعمال القلب، مفهوم؟ الخوف والرجاء والمحبة كل دي طبعا باطنة. والظاهرة هي افعال البدن، والظاهرة هي افعال البدن واللسان اللي هي ما يكون بالجوارح وما يتكلم به باللسان. والظاهرة هي افعال البدن من الواجبات والمندوبات، ولذلك لخصوه بقولهم الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الايمان ما وقر في القلب. انا بحاول اطوف بيك على كل العبارات اللي موجودة في الكتب، سواء المتقدمة المتأخرة المقربة الواعظة العلمية، يعني بحيث تبقى كل الالفاظ دي مرت عليك، وبالتالي انت تعرضت لايه؟ لتقريب معانيها. ولذلك لخص بايه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل، وبدت ثمراته واضحة، في امتثال اوامر الله والابتعاد عن نواهيه. وبدت ثمراته واضحة، اللي هو تصديق العمل. تصديق العمل بيظهر ازاي؟ يعني ايه تصديق العمل؟ ان ثمرات العمل تظهر، ثمرات الايمان اللي هو ما في القلب يظهر في امتثال الاوامر والابتعاد، ايوه اجتناب الله يفتح عليك، عن النواهي. فاذا تجرد العلم عن العمل فلا فائدة فيه. ركز بس عشان احنا عايزين ايه؟ عايزين نضبط حتة الصواميل بتاعتها مفكوكة عند اخواننا في دلوقتي في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هي علاقة العمل بالايمان ومكانة العمل من الايمان، وهل يمكن يتصور ان يصح عمل بلا ايمان، ايمان بلا عمل. هي دي بس اللي عايز ايه؟ نربط بس المسامير بتاعتها نسبيا. فاذا تجرد العلم عن العمل فلا فائدة فيه. ولو كان العلم المجرد، يعني ايه العلم المجرد؟ اللي معهوش عمل، اللي معهوش عمل. انا عارف انا دلوقتي الساعة دلوقتي دي وقت النوم وكده، بقول لك ايه، كل واحد يجيب بطانية تسمع له سمفينية. ولو كان العلم المجرد عن العمل ينفع احد لنفع ابليس. ابليس من اعرف الناس بالله، صح ولا لا؟ ومع ذلك لم ينفعه ذلك، لانه لما طلب منه العمل لم يعمل، مفهوم؟ لما طلب منه العمل لم يعمل. فبالتالي وجود العلم موجود، الله يعلم ان عنده علم به، يعني عنده الجزء العلم من الايمان، لكن هذا الجزء العلم المجرد لم ينفعه لما تخلف عنه الايه؟ العمل. لا ما قلناش حاجة زي دي، احنا قلنا ان القدر العقدي المنضبط او القدر العقدي المقبول، اي جزء عقيدة مقبول زي حديث البطاقة ينفع صاحبه مدام قبل، وده لا يقبل الا اذا كان معه ما يصح ليه من شرط العمل، حتى ولو كان التكلم بالشهادتين. الرجل الذي زر، طيب ما هو الرجل ده لم يعمل خيرا قط، لكن اكيد عمل المطلوب من حيث نفي الشرك. ايوه لم يعمل خيرا قط، ما هو لم يعمل خيرا قط دي بعد التوحيد ولا قبل التوحيد؟ لو قلنا قبل التوحيد يبقى معنى ذلك ان الجنة يخشها كفار، لكن لم يعمل خيرا قط لم يعمل الخير الذي بعد التوحيد. بمعنى الايمان قد يشترط له ما يصح من العمل لاصحاحه، وقد يشترط له من العمل ما يكمل به. بمعنى انه لو احنا فصلنا العمل كجزء اصل وكجزء كمال، هنقول انه العمل الايمان ده عبارة عن علم وعمل. الايمان فهم في الاصل في قدر من العمل، ولو لم يكن الا النطق بالشهادتين. اكمل بس اكمل. وبالتالي يبقى لابد ان يكون مع هذا العلم قدر من العمل، ولو ادنى قدر من العمل، لانه لا يصح ان يوزن له قبول ولا يعد في المقبولين اذ لم يكن عنده ايمان صحيح، يعني ايمان اللي هو توحيد صحيح. او ابين من ذلك اللي هو ابين من حديث الرجل الذي امر اولاده ان يحرقوه بعد ان يموت، حديث ابي هريرة في الصحيحين واخرجه البخاري في كتاب الاعتصام وفي كتاب التوحيد، ان الله عز وجل بعد ما يقضي بين الخلائق ويشفع كل شافع فيقبض قبضة من اهل النار سبحانه وتعالى، فيخرج قوما قد احتمشوا وصاروا حمم فيلقوا على جانب السيل فينبتوا كما ينبت السيل، كما تنبت الحبة اللي هو يعني على جانب الحميل. هؤلاء برضو في نفس الحديث لم يعملوا خيرا قط. فهم العلماء قالوا من ابن حجر حتى في تعليقه على الحديث قال وهذا محمول بعد صحة التوحيد. ليه؟ لانه لو كان محمول قبل صحة التوحيد يبقى من لم يصح توحيده ما يخشوا ايه؟ هيخشوا الجنة، وكل من لم يصح توحيده فهو ايه؟ كافر او مشرك. كل من لم يصح توحيده فهو كافر او مشرك. يبقى لما يقال لم يعملوا خيرا قط لازم يكون بعد التوحيد. ليه؟ لان في تقريرات قرآنية تواترت لفظا ومعنى تبين ان الجنة محرمة على كل من لم يصح له توحيد. فهم؟ ووقع الاجماع من ذلك من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فبقت مسألة من اصل الاصول انه كل من اتى ربه بغير توحيد صحيح، وكلمة توحيد صحيح يعني مش اعمال عظيمة مش بر واسع انما اقل قدر من التوحيد الصحيح. فهم؟ عشان كده ربنا بيقول في الحديث اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان، من كان في قلبه مثقال برة مثقال شعيرة. هذا المثقال معناه انه وزن في الاخرة، ما دام وزن في الاخرة يبقى قبل. واضحة؟ يعني صح، فصح مع قلته الشديدة زي حديث البطاقة. راجل دي 99 سجل ما كانش له عمل صالح الا البطاقة. البطاقة دي اشارة للتوحيد ولا اشارة الى الكلمة؟ اشارة للتوحيد. فالمقصود ان علاقة الايمان بالعمل ليها علاقتين او علاقة ذات شقين، هي علاقة واحدة بس ذات شقين، اما ما يتعلق بالاصل او يتعلق بالكمال. لكن لما بيجي نتكلم عموما كناحية عقدية، كأنا راجل بدرس عقيدة او بتعلم بتكلم عليها عموما بغض النظر عما يخص الاصل او يخص الكمال. عموما يعني ايه؟ اللي هي ما يدل عليه دليل الشرع من علاقة الايمان بالايه؟ بالعمل، ومكانة العمل من الايمان بغض النظر بقى هو متعلق باصل او متعلق بايه؟ بكمال. والكمال هنا معناه ما تركوه في سوق، مش الكمال المستحب. الكمال هنا هو ما تركوه ايه؟ اللي هو زي فعل المحرمات وترك الايه؟ الواجبات. واضحة؟ طيب، فبنقول انه ما وقر في القلب وصدقه العمل، تصديق العمل حاضر، تصديق العمل هيكون وبدت ثمراته واضحة في امتثال اوامر الله وابتعاد عن نواهيه. فاذا تجرد العلم عن العمل فلا فائدة فيه. ولو كان العلم المجرد عن العمل ينفع احد لنفع ابليس. ليه بقى؟ لان ابليس علمه تجرد عن ادنى قدر من العمل الذي يصح به الايه؟ الايمان. فهم؟ ولو لم يكن الا القبول، قبول الامر. يعني عارف انت لما يجي لك امر من ربنا تقبله وتعجز عن ادائه، فقبولك هو القدر المنجي من الكفر وان كنت عجزت عن ايه. اما ردك حتى لو تقدر تعمله هو ده الموجب للكفر. يعني مثلا لما يقول لك التحي وتقول لا انا الحكم ده ما يلزمنيش، التحي اللحية مش تركها مش كفر اساسا، فاهم؟ لكن كلك ترد فنوع هذا قدر من العمل، ها؟ اذا وقعت اذا اوجدته اللي هو القبول، ها؟ يبقى ايه؟ لا يبقى خرجت من الكفر. اذا تركته اللي هو رديت يبقى وقعت في الكفر. ابليس كان كفره جاي منين؟ مش من انه ما قالش لا اله الا الله، لا كانش في تكليف بلا اله الا الله، انما كان من جهة ايه؟ انه ايه؟ رد، انه رد الحكم. اسجد، قال لا انا مش هسجد، مع انه قدع السجود، ها؟ يبقى هو كفره مش انه ما سجدش، انما كفره ايه؟ ان رد، انه رد. واضحه ولا ايه؟ واضحه اخوان؟ انا اقول حتى لو كان صغير طالما ان عرفته من الشر على طول. ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، فاهم؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا. انا بقول قبوله مش اداؤه، واضحة؟ عشان بس ما ايه الملوخية ما تخشش على السنة تبقى تعمل تقلية. قبول ربنا كتب عليكم لحية، حاضر، بس حاضر دي هي دي بس، فاهم؟ وتاني ام التحيش، بس هو فعلا قال حاضر ما التحاش ليه؟ هوى، صعب هوى. بس قاعدة القبول اللي هي متعلقة بالكفر موجودة، وقاعدة الاداء اللي متعرضة بالهوى موجودة، فجيه في الاداء عكس، لكن جيه في القبول ايه؟ معكس. مش، لا مش رد الانكار، الانكار ده بعد ده. الانكار ده معناه انه هو علم شيئا، فاهم؟ ثم بعد حين انكره، فاهم؟ انما الرد ده ساعة ما يتقال له خد، اقول له خد الورقة دي اقرا اللي فيها واعمل بيه، تقول لا مش الورقة هات، فاهم ولا مش فاهم؟ ينتقدك على كل حاجة، بس تكفير المعين له شروط وانتفاء موانع. انا بتكلم دلوقتي على الجزء العقدي، انا عايزك تفرق بين حاجتين، عايزك تفرق بين المعلومة العقدية التي تتربى عليها النفس ويصلح بها القلب، وعايزك تفرق بين الاحكام المتعلقة بالعقيدة. الاحكام المتعلقة بالعقيدة دي تمس الغير، لكن انا لما اكون بذكر عقيدة حتى في بيتي ومسك كتاب وبقرأ فيه واعرف ان دي شك، واعرف ان دي ريب، واعرف ان دي كفر، واعرف ان دي ايمان، انا دور اعمل ايه؟ انا كبني ادم بتعلم، انما اعاهد ربنا ان انا استجيب لده واحذر ده، صح؟ لانه انا لما بتعلم عقيدة تعلمي العقيدة اساسا لتسليم قلبي، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فاهم؟ اما مسألة ايقاع الاحكام المتعلقة بالعقيدة فدي مسألة ليها وضع لوحده، وهي انه الاحكام عموما حتى الحكم على المية، هذا الماء طاهر ولا نجس، هذا الحكم له شروط وانتفاء موانع. فالماء الذي يأتي من السماء ولا يصب في موطن النجاسة عيني، ها، معلوم بيقين انه نجس، ويكون الماء النجس اخطر اكتر من الماء الطاهر، فهذا نجس. اشوف انا افترضت كم شرط وقعدت اقول ايه؟ اهو ده انا بحكم على مية مش بحكم على كفر، فهموا ولا ايه؟ واضحه؟ الماء الذي ينزل الى موطن لا يعلم هذا الموطن، ها، فالاصل فيه الطهاره، ها، وهكذا. كل دي اسمها شروط وايه وموانع ينبغي ضبطها للحكم على اي عين. احنا دايما بيشغلنا حته الحكم على المعين فيما يتعلق بايه؟ بالكفر. ولذلك كثير من اخواننا اللي بيعلمونا شنكلونا في حته كفر المعلم، نقول له طب علمنا العقيدة، علمنا ان دي كفر ولا مش كفر، يقول لك لا الكفر والمعين وملاش، لغاية في الاخر تطلع ايه؟ تطلع حلوة، ما تطلعش كفر، يعني يطلع السب والاستهزاء هو مش كفر، يطلع ربي المصحف مش كفر، يطلع السجود للصلاة مش كفر، لان هو ايه يعني عايز يخوفني من تكفير المعين، وده كويس انه يخوفني من تكفير المعين، لان التجرع على تكفير المعين ده دخول في منطقه خطر. فاهم؟ التجرع على تكفير المعين دي منطقه ايه؟ خطر. طيب هفترض ان انا جبان فمش عايز اخش الحته اللي فيها خطر. لكن ده ما ينفعش ان انا الحته اللي لازم اخش فيها وما فيهاش خطر ها اروح ما داخلهاش وما اقول ايه انا جبان. انت مش جبان بقى، ده انت بلا دين، لانك عايز تخش اللي فيها خطر وما فيهاش خطر، لانك لازم تعرف نواقض الاسلام وتعرف ايه هو الكفر عشان تعاهد ربك بالبراءه منه، صح ولا لا؟ واضحه؟ بس فلا عايزك تفهم دي. فالرد، الرد كفر، الرد فهم ولا لا؟ ولذلك القبول من شروط لا اله الا الله، القبول غير الاداء. وانت برضو مش داخله معاك اللي واضحه؟ طيب الحمد لله الحمد لله. فقد كان ابليس يعرف ان الله وحده لا شريك له. اللي بيرغوا يقعدوا في الهوى بعيد يرغوا. فقد كان يعرف ان الله وحده لا شريك له وان مصيره لا شك اليه. لكن حين صدر اليه الامر من الله تعالى ان اسجد لادم ابى واستكبر. الموضوع هنا متعلق بايه؟ بالاداء ولا متعلق بالاباء؟ بالاباء مش بالاداء. لو قال حاضر يا رب وراح مسوف يبقى هنا ايه؟ قبل الامر بس ايه؟ يعني سوف كده. بغض النظر في نقطة مهمة احب اقولها، في اعمال قبولها، كل الاعمال قبولها شرط في صحة الاسلام، في اعمال ادائها شرط، مش واخدين بالكم؟ يعني حتى في اعمال مجرد انك تؤديها شرط، زي الصلاة مثلا الاختلاف اللي فيها. لو انت قبلت الصلاة وما اديتهاش، كثير الصحابة كلهم والتابعون ها وبداية زمن الفقهاء بس هم اللي اختلفوا في ان ادائها ليس ايه؟ عدم ادائها ليس كفر. فهم؟ لكن من زمن الصحابة والتابعون وطرف من اتباع التابعين كانوا يرون انه قبلها وما ادهاش يبقى كفر، لان ادائها شرط في صحة الايه؟ ده مثلا لو واحد هيقول لي لا ده انا مذهبي ماشي، مش هي دي القضيه، يعني مش قضيه ان انت ايه، لكن قصدي اقول من قالوا بانه لابد ان يصلي يبقى اضافوا للايه؟ للقبول ايه؟ اداء. مفهومه؟ وبرضه في المتروكات في اشياء شرط انها تترك، زي ترك السجود لصنم وترك تنجيس الكعبه وترك هدمها وترك السحر وترك الكهان الى اخره يعني. لكن خلاف موضوعنا بس الاول ايه؟ شيء في شيء. انا عارف طبعا انتوا العلم عندكم كتير فبينضح، ف انتوا خدوني بالراحة سنة بسنة. فقد كان يعرف ان الله واحد لا شريك له وان مصيره لا شك اليه. لكن حين صدر اليه الامر من الله تعالى ان اسجد لادم ابى واستكبر وكان من الكافرين. كفر اباء وليس كفر عدم اداء، ده اسمه كفر ايه؟ اباء وليس كفر عدم اداء. يعني اللي كفر ابليس عدم السجود ولا ابى واستكبر؟ ابى واستكبر. لا هو كفر الاباء ده كفر، ده اسمه كده، اسمه كفر الاباء. ولم يشفع له علم بالوحدانية. لم يشفع له ايه؟ علم. حاضر حاضر. لم يشفع له علم بالوحدانية. ذلك ان العلم المجرد عن العمل لا وزن له عند رب العالمين. طبعا كلمة المجرد عن العمل يعني معناها ايه؟ العمل ايه؟ صفر. العمل صفر، يعني كلمة مجرد، ما قالش مجرد عن بعض العمل، ما قالش مجرد عن كثير من العمل، انما قال ايه؟ مجرد عن العمل. طب انا بقول لك مجرد عن الحق، لما واحد يقول لك تقول له مثلا شوف لنا 10 جنيه، يقول لك انا مجرد من الفلوس. مجرد يعني ايه؟ مش معاه 9.5؟ لا معهوش حاجة خالص. فهنا ايه؟ العلم المجرد لا يغني عن الله. نعم قول. لا يمكن يعمل عمل المغضون ان يقبله، لا يمكن. مش عايزك تخترع افراد، خليك بس مع اللي معانا وما تسألوش في موضوع غير اللي انا بتكلم فيه. اذا انا جاوبت او اذا انا نبهت بنبه ان ده موضوع، لكن ده مش بيانه، لكن في موضوع اسمه كده هيأتي له بيان، بس ده النوع من عدم الحجر على السؤال. انما ده مش ده موضوع، يعني ده اسمه موضوع لبيان. فانا لما بقول بس بشير، انا عارف انت زي ما بقولك ايه، ده في بلد اسمها كذا وفي حته اسمها كذا وفي حته، يعني دي اشاره. لكن حياتيله بقى ان شاء الله. نعم. العقيدة متوقف على اما القبول او الرد. ايوه. فمن هنا لو كان ايه قبل الامر هو رد الامر يا ولدي، رد الامر رد للامر، رد الامر رد للامر، رد الامر هو رد للامر، لان احنا بنشهد ربنا بان احنا بنقدسه ونعظمه، مش ان احنا نقعد نبوس فيه، لا مش كده، انما بحيث احنا بنقول احنا قدسك نحن نعظمك، يقول طيب صلي، نقول له حاضر، تعبيرا عن تقدسنا وتعبيرا عن تعظيمنا احنا هنعمل، يبقى ده له فكر. فلما اجي اقول له احنا بنقدسك احنا بنعظمك احنا بنعبدك، يقول انا اقول له لا مش بلاش دي، يبقى ايه نسخت اللي ايه تقديس والتعظيم والبوس اللي انا عمال ابوسه، فهمت؟ فرد الامر رد الايه، لان احنا بنقبل احنا بنقبل امر ربنا ليه؟ تعظيما للامر وليس فهما للامر. يا اخوانا اي امر في الدنيا ما بيتقبلش عند المأمور الا لسببين ما لهمش تالت، يا اما فهم الامر، ان شاء الله يكون جاي له من قطة بس فهم ان هذا كلام مظبوط، يا اما انه بيعظم اللي بيأمره، هما اتنين ما لهمش تالت. عارف الجيش يقول لك انفذ ايه؟ الطاعة قبل السمع، ها هو كده طالما تمام يا فندم، علم يا فندم، ما دام الفندم قال يبقى لازم ايه، ولا المثل اعلى واضحه. ايوه ما عنده علم، عنده علم، بس هذا العلم ايوه بالضبط، فبالتالي صار العلم ده لا قيمه له، لان زي ما بنقول هذا العلم له مدلول، له دليل، له صبغه، فاهم؟ انت هتقول كذا، طب وليه الدليل؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسول، طب بالله عليك الكلمه دي صدق ولا كذب؟ لما واحد يقول للرسول انت رسول عليه الصلاه والسلام، ده صدق ولا كذب؟ ومع ذلك شوف ربنا بيقول والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طب هما كاذبون في ايه بقى؟ طب ما الكلمه بيقولوها، ما دي كلمه صدق. واحد رايح يقول للرسول انت رسول يبقى كذاب، طب فين الكذب بقى؟ انه يخالف ذلك القول بما يدل على انه بداخله مكذب، فصار تكذيب القلب اقوى من تكذيب اللسان، يعني اقوى من صدق اللسان، تكذيب القلب اقوى من صدق اللسان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول، خد بالك ان الايه فيها سر، بس فتت عليك كده انت مش واخد، كنت ممكن تقول لي هم شوف الايه بيقول ايه نشهد، لكن لو هي اذا جاءك المنافقين قالوا انا نقول انك لرسول ما ينفعش يكذبه. ليه؟ لان هم بيقولوا قولا باللسان والقول ده صدق، مش فاهم انت؟ انما هنا قالوا ايه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، والشهادة قلبا قبل القالب اصلا، لما واحد يقول لك قول يا عم، قول والله العظيم اقول الحق، قول والله العظيم اقول الحق، طب قول شفت ايه؟ بيسبق المعنى في قلبه وقبل لسانه ولا لسانه قبل قلبه؟ جوه قلبه يحس يقول اه انا حلفت، ولا انا شفته بقى صراحة، يبقى جايجه في نيته في ضميره قبل لسانه، يقول انا حاف فلان ضرب فلان، هو اساسا لو ما كانش شاف حاجة يبقى عمال يتلخبط لانه حد محفظه كلمتين، يبقى اذا ايه؟ هو كذاب بقلبه، مع انه بيقول كلام ها محتاجين يصدقوه، فاهم؟ لكن عشان هو كذاب بقلبه بيعتبر غموس وبيعتبر شهادة زور. الزور جاي منين؟ من القلب، مش جاي منه لانه لا شاف ولا حاجة، لان الشهادة هو مشهود وشاهد وشهادة. لكم السلام. مشهود وشاهد وشهادة. المشهود اللي هو ايه؟ الحدث، صح؟ والشاهد انت، والشهادة استقرار المعنى في القلب. فده صعب ما تقول اشهد ان لا اله الا الله غير لما تقول اقول لا اله الا الله، واضحه؟ فالقول جزء من الشهاده، لان الشهاده بيسبقها معنى قلبي، ان المعنى بقى جواك، كانك بتقول انا بصيت في دلائل الكون وبصيت في دلائل القران واستمعت الى الدلائل السمعيه فتيقنت ان الله واحد وان محمد رسول، وبناء على هذه المعطيات، كأنك بتقول كل الكلام اللي بقوله ده، وبناء على هذه المعطيات التي استقرت في وجداني والتي حصلتها كمعلوم، أقر شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده كده يبقى أنت مؤمن. فمفترض أنت قلتها تقرير للناس، لا فاهم معناها ولا استحضرت معاني في قلب ولا استحضرت تقرير، يجي يوم القيامة يجي في القبر يسأل أن لا إله إلا الله، فقول ها كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. يبقى ده معناه ان ده قالها قولا ولم يقولها شهادة، والمؤمن قالها شهادة ولم يقولها قولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث طبع حديث بقى مسعود وابو هريرة عن عدة صحابة، قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، حتى يشهدوا، فان قالوها عصوا مني دماءهم وامالهم. هو اصلا بيقاتلهم للشهادة ولا للكلمة؟ للشهادة. طيب هو هيقدر يحصل منهم ايه؟ الكلمة، صح؟ فشوف بقى الفتنة، وشوف الكلام الدقيق، وشوف العقل، شوف بقى يعني الضبط، بمعنى كلمة الضبط اللي الواحد بيحبها، يقول ايه؟ فان قالوها عصوا مني دماءهم وحسابهم على الله. يعني كأنه يقول، كأنه فك بقى، فك كلام جامع الكلم، كأنه يقول ايه؟ انا بقتل الناس دول عشان التوحيد، عشان العقيدة، مش عشان الكلمة. بس انا مش رب قلوب، اللي رب قلوب هو الله، فانا ان قالوها بلسانهم هرفع السيف، بس برضو ها حسابهم على ربنا، لان انا عارف، كان الرسول بيقول الكلام ده كله، انا بس بشرح، انا عارف ان منهم ناس نصابة هتقولها كده كلمة، وفي ناس ايه؟ مؤمنة. خلاص، مين اللي هيفرق بين الاتنين؟ ولذلك قال وحسابهم. طب ليه الكلمة دي؟ طب انت لما اقول ومرت لقاتل تشهد الليلة، فإن قالوا هذا فأفعلوا، خلاص لا كده معنى انه عايز الكلمة بس، انما لما يقولوا حسابهم على الله زي ما العلماء قالوا. وهذا بيان الى انه اوكل الامر الى الله، بحيث من قالها صادقا كان من المؤمنين، ومن قالها غير صادق كان من المنافقين. شوف الكلام بقى الجميل، يبقى افهم الكلام. عشان كده كلمة الشهادة دي عمرها ما كانت مجرد كلمة، عشان كده كذبهم ربنا، كذب المنافقين في الكلمة ولا في الشهادة؟ الشهادة. افهم بقى، افهم. انا عارف بقى لما بتفهم بيجيلها بتكلكع كده، بس حاول. طب نكمل بس شو، معلش احسن لو قعدنا للموضوع ده كده، هلا بعد العيشة بقى في الطراوة كده. فقد كان يعرف ان الله واحد لا شريك له، وان مصيره لا شك اليه، لكن حين صدر اليه الامر من الله تعالى ان يسجد لادم ابى واستكبر وكان من الكافرين، ولم يشفع له علمه بالوحدانيه، ذلك ان العلم المجرد عن العمل لا وزن له عند رب العالمين، وهكذا كان فهم السلف. والايمان لم ياتي في القران مجردا عن العمل، صح؟ بس انا قلت لكم جه اكتر بحاجه وخمسين مره وقرات عليكم يجي 10 امثله. القران الايمان، والايمان كل ده انا بمدهولك، انا عارف اقول لك بالطريقه اللي تنفذك، بس اهو. والايمان لم ياتي في القران مجردا عن العمل، بل عطف عليه العمل الصالح، عطف او عطف، يعني سواء لم يسمى فاعله او عطف على الله سبحانه وتعالى، بل عطف عليه العمل الصالح في كثير من الايات. انا قلت ما حاجة وخمسين. وبالتالي بقى تفهم معي، الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، او عمل القلب والجوارح، يعني يسموها كده، يعني يسمى اللسان من ضمن الايه؟ الجوارح. بس عبد حطول لوحده مكان، عشان الكلام اصله في الدين قيمة كبيرة قوي. يعني ليه اللسان حطوله؟ مع ان اللسان زي الرجل زي الايد، يعني جريحة، لكن ليه حطوله قول؟ يعني عملوا له فصل لوحده، عملوا له جزء لوحده من التكاليف، عشان اساسا الكلمة في الاسلام ليها قيمة كبيرة جدا جدا، فجعل له قسم خاص من التكليفات. فايه هو قول القلب؟ طبعا الكلام ده خدناه برضو في المقدمة. ايه قول القلب؟ اكتب قول القلب: اعتقاده وتصديقه واقراره وايقانه، اعتقاده وتصديقه واقراره اقرار القلب اللي بينطح اللسان يعال اشهده واقانه. وقول اللسان ايه هو قول اللسان؟ اقراره اللي هو النطق بالشهادتين مثلا بالنسبة للاصح والعمل بمقتضياتها. برضو اللسان اذا كان مثلا تصديق، اذا كان شهادة بالحق، اذا كان اقرار، اذا كان قبول، ها، اذا كان شهادة بصدق قول الله، اذا كان شهادة بصدق حكم الله. ما لو واحد قال اشهد ان لا اله الا الله بس الحتة الاية دي او الحكم ده حصل خطأ فيه من في القرآن يعني، يبقى امن باللسان وكفر باللسان، صح ولا مش كده؟ وعمل القلب هو، بلاش البحوث الجانبية، البحوث الجانبية وكده بلاش منها. وعمل القلب نيته وتسليمه واخلاصه واذعانه وحبه وارادته للاعمال الصالحة. طب عمل الجوارح بقى، فعل المأمورات، عمل الجوارح هو فعل المأمورات وترك المنهيات. ولذلك قال السلف، او بلاش قال السلف عشان تبقى مفهومة بالنسبة لي، ولذلك قال الاوزعي، ولذلك قال الاوزعي وسفيان الثوري والحميدي وغيرهم كثير، ولذلك قال الاوزعي وسفيان الثوري والحميدي وغيرهم كثير، لا ايمان الا بالعمل، لا ايمان الا بالعمل، ولا قول ولا عمل الا بنية، ولا قول ولا عمل الا، ولا قول ولا عمل ولا نية الا بموافقة السنة. لا ايمان الا بعمل. انت ممكن تقول لا ايمان الا بقول وعمل، لا ايمان الا بقول وعمل، ولا قول وعمل الا بنية، ولا قول وعمل ونية الا بموافقة السنة اللي هي الاخلاص وموافقة الشرع، اللي هما شرطي قبول العمل. مفهوم يا اخوان؟ طبعا الكلام ده رواه اللالكائي وابن بطة. وقد اطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن، وقد اطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن، فآية الانفال للذين امنوا وعملوا بما امنوا، مش كده؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية الاولى ذكرت موجبات الايمان والامور الاعتقادية، مش كده؟ والآية الثانية ذكرت ايه؟ بقية الآية ذكرت الاعمال، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم اولئك اللي فيهم بقى ده وده هم المؤمنون ايه؟ حق. طبعا حق هنا يعني كاملا، مش حق يعني ضد الباطل. وقد اطلق الله تعالى صفة المؤمنين حقا في القرآن للذين امنوا وعملوا بما امنوا، للذين امنوا وعملوا بما امنوا به من اصول الدين وفروعه. عشان كده بقول للاخوة ان الكلام على علاقة الايمان بالعمل مش متعلقة بالاصل بس، متعلقة بالاصل بما كان اصل وبالكمال في مكانه كمان، بل وبالكمال المستحب من اصول الدين وايه وفروعه، من اصول الدين وفروعه وظاهره وايه وباطنه. ولذلك ظهرت اثار هذا الايمان في عقائدهم، ولذلك ظهرت اثار هذا الايمان في عقائدهم واقوالهم واعمالهم الظاهرة والباطنة. واذا تليت عليهم زادتهم ايمان، ها، على ربهم يتوكلون، اهو مش ده باطن، وبعدين الذين يقيمون الصلاة هم من رزق. في الأمثال في الاثنين اثنين نعم اثنين صح. وقد جمع الله شرطي قبول العمل اللي احنا بنتكلم كل ده الكلام ده كل الرغي اللي انا برغيه لكم ده فيما يتعلق بتأصيل حقيقة وماهية العمل الصالح وعلاقته بالايمان. خدوا بالكم عشان ده موضوع مهم جدا واتعرض له كل شوية تسع شوية. قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ادي شرط اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هو ذا الدين. ما هو العمل الصالح هو وصف الدين صح. ولذلك نقول بالجملة على وجه التأصيل ان شرط الاخلاص هو مقتضى شهادة ان لا اله الا الله. واضحة؟ ان شرط الاخلاص احنا قلنا هما شرطين اخلاص هو ايه وفق الشرع صح؟ ان شرط الاخلاص هو موافقة او هو مقتضى شهادة ان لا اله الا الله. والشرط الثاني اللي هو موافقة الشرع اللي هو موافقة السنة اللي هو المتابعة هو مقتضى شهادة ان محمدا رسول الله فلذلك كان العمل الصالح ثمرة العلم الصحيح. عشان كده هو بيقول لي هو ايه الكلام ده كله عشان في الشيخ هنا في الاصول بيقول ايه العلم بالله ونبيه ودين الاسلام والعمل به. واضحة؟ وعايز يقولك انت لازم تعلم الاول قبل ما تعمل لانك لو عملت من غير ما تعلم هتلخبط. واضح يا اخوان؟ طيب يبقى العلم بالنسبة للعمل الصالح اصله اصله الذي يتفرع عليه العلم بالنسبة للعمل الصالح اصله الذي يتفرع منه. فكل الاعمال الشرعية لا تستقيم ولا تصح ولا تصلح الا بالعلم. ولذلك كان العلم ضروري لتصحيح الدين كله اعتقادا واقوالا واعمالا. ولذلك كان العلم ضروري لتصحيح الدين كله اعتقادا واعمالا. ما ده الدين ما فيش حاجة تالتة رابعة. ولذلك كان العلم هو نعمة الله العظيمة الذي يتفضل بها على عباده. ف... ف... ففي الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك كان العلم هو النعمة العظيمة الذي يتفضل الله بها على عباده. هي النعمة التي يتفضل الله بها على عباده او على من شاء من عباده. معذرة، على من شاء من عباده، مش كل العباد. رأينا في الآيات التي ذكرت بعضها أن الإيمان لم يأتي مجردا حتى ينعطف عليه العمل في كثير من الآيات والأحاديث. وهذا العطف نخش نرجع بقى لحكاية الإيمان والعمل الصالح. أنا أقف عند العبارة دي اللي جت في القرآن كتير. الإيمان بيسموه عام، احنا عندنا الألفاظ القرآن ألفاظ في الشرع، يعني إذا كانت متعلقة بقضية واحدة فالوصف الذي يدل على القضية كلها يسمى عام. الأوصاف الشرعية، القضايا الشرعية، القضايا الشرعية إذا جاء لفظ يدل على القضية كلها، قضية معينة من القضايا، هنضرب بس عايزك تفهم الأول العبارة قبل المثل، فيسمى اللفظ الدال على القضية كلها يسمى لفظ عام. مفهوم؟ زي مثلا إن الإنسان لفي خسر، يبقى الإنسان هنا الإنسان بلفظ يدل على قضية، وهي قضية نوع المكلفين. يبقى كلمة إنسان هنا لفظ عام ولا خاص؟ يدل على كل المكلفين، صح؟ أو مثلا كلمة الناس، كلمة الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس دي لفظ يدل على قضية، إيه القضية؟ اللي هم المكلفين برضو أو المخاطبين، ها؟ صح؟ كلهم، كل الناس، يبقى كل ما هو ناس داخل في الله، يبقى لفظ اسمه عام. مثلا قضية التكليف، احنا مكلفين بدين اسمه الاسلام، يبقى لما يأتي لفظ ان الدين عند الله الاسلام، يبقى الاسلام ده لفظ عام دل على قضية التكليف، على الدين الذي يلزمنا والتكليف الذي يلزمنا، احنا مكلفين، نعم ملزمين بتكليف اسمه اسمه الاسلام، ادخلوا في السلم كافة، ان الدين عند الله الاسلام وما يبتغي الاسلام دينا. واضحة؟ طيب القضية الواحدة، القضية الواحدة من دول قد يكون داخلها افراد، يعني مثلا الانسان في مؤمن وفي كافر، صح؟ ولا كل مؤمن في كده وفي كده؟ يبقى المؤمن منهم فرد، يعني بعش، يعني جزء من القضية، والكافر جزء من القضية. واضح؟ لكن انا لما قلت الانسان او ما كلمت على العموم فيسمى عام. فلو انا قلت ان الانسان والمؤمنون مثلا، ده انا بس بلخبط كده بس عشان نفهمها، يبقى انا عملت لا، يعني ذكرت العموم، صح؟ صح ولا لا؟ وبعدين ذكرت واحد من العموم ده، فرد من افراده، اسمه بقى الفرد ده؟ اسمه خاص. يعني لما اذكر واحد من العموم دول يبقى اسمه خاص. مثال اوضح بقى عشان تبقى العملية، لما يقال كنتم خير امة اخرجت للناس فامرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب الايمان بالله ده اسمه التكليف العام، صح؟ احنا مطالبين بالايمان، صح؟ طب الايمان في احنا قلنا الايمان قول وعمل يزيد وينقص، يبقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الايمان؟ من الايمان. طب هنا بيقول ان الذين كنتم خير امه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب هو لو تشلنا الامر معروف عن المنكر كنتم خير امه تؤمنون بالله، هيبقى انا ذكرت القضية العامة ولا الخاصة؟ العامة. فدينا لفظ الايمان هنا اسمه عام، فهم؟ لكن ده ذكر قبلها فرضين من القضية العامة اللي هو الامر معروف عن المنكر. طبعا في افراد تانية، في صلاة، في صيام، في زكاة، في حج، ما دي افراد في القضية العامة، واضحة؟ طيب ممكن في السياق القرآني يقدم الافراد اللي احنا نسميهم خواص، يقدم الافراد اللي هم خواص يقدمهم على ايه؟ على فكرة اخوان بس تنبيه، القرآن ما ينفعش رن التليفون، الاذان ما ينفعش رن التليفون، لان القرآن يعد امتهان والاذان يعد تلبيس على السامعين. يعني انا فاكر سؤال كان جه فان واحد سمع تليفون بيأذن قبل المغرب بشوية ففطر، فهم؟ وبعدين بعد شوية سمع الاذان بقى في المساجد فتبين ان هو ايه؟ افطر خطأ. طبعا ده اسمه على مين؟ على اللي حط الرن على التليفون. فالدعاء ممكن بس بشرط ان يكون كلماته مفهومة، عشان بس تبقوا فاهمين. القرآن لا يجوز وضعه رنة، والاذان لا يجوز وضعه رنة، اللي هو بحيث لما يجي حد طلبك يقوم يأذن، ولا بعض ولا كله. فلما تأتي القضية العامة اللفظ الدل على اسمه لفظ ايه؟ لفظ عام. يبقى هو ده معنى العام. يبقى ايه هو العام بقى؟ العام هو اللفظ الدال على العموم القضية، اي قضية من القضايا الشرعية. واضحة؟ واضحة ولا ايه؟ طيب مثلا عندنا احنا ذوي الحاجات، لو جينا قلنا الفقراء وسكتنا مفهوم؟ الفقراء ده لوحده يعتبر عموم لكل ذوي الحاجات، كل اللي محتاج يسمى فقراء، صح؟ طب لما انا اقول فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمكاتئ ويذكر، فهنا ذكرت اصناف من ذوي الحاجات معطوب بعضها على بعض، فان كان الاول هو عمومهم فيبقى ده عام وافراد خاصة، وان كانوا كلهم خواص يبقى خواص معطوفة بعضها على بعض، وان كان كلهم عموم يبقى عمومات معطوفة بعضها على بعض. يبقى عايزك تفهم يعني ايه لفظ عام ويعني ايه لفظ خاص، ويعني ايه لفظ خاص. اللفظ العام هو ما دل على عموم القضية، اللفظ الخاص هو ما دل على بعض افرادها. واضحة؟ نيجي في الموضوع بتاعنا بقى، الايمان والعمل الصالح. لفظ الايمان لوحده كده لفظ عام ولا خاص؟ اللي بيدل على قضية التكليف، قضية الايه؟ الدين، صح ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، ها؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ها؟ الا الذين امنوا، ها؟ من بعد ما يبقى الايمان لوحده كده ده قضية التكليف، قضية الدين، قضية المطلوب شرعا. طب الايمان ده نفسه جواه افراد، جواه صلاة وصيام وزكاة وحج، وجواه عمل صالح، ها؟ جواه ترك المنكرات، جواه الامر المعروف والنهي عن المنكر، صح؟ مش دي قضايا؟ فدي اسمها ايه؟ قضايا خاصة داخل الايه؟ العام. سياق القرآن بقى بيعمل ايه؟ اما ان يعطف عام على خاص، يعني يقدم الخاص الاول، زي الآية اللي قلناها في الامر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى ذكر الخاص الاول ولا العام؟ الخاص. وممكن يعطف الخاص على العام، فيقدم العام الاول، ها؟ وبعدين زي ايه؟ زي المثال الذين امنوا وعملوا الصالحات، فده بيسموه من باب عطف الخاص على العام، لانه الايمان عام والعمل الصالح فرد من افراد هذا العام فسمي ايه؟ خاص. اتوضحت دي كده؟ وضحت؟ عشان لما اقول عام على خاص وخاص على عام ما تبقاش ها كانك بتقول الانجليزي. والايمان لم يأتي في القرآن والسنة مجردة عن العمل، بل عطف عليه العمل الصالح في كثير من الآيات والاحاديث، وهذا العطف من باب الخاص على، انا وقفت عشان الكلمة دي، وهذا العطف اكتب وهذا العطف من باب الخاص على او البعض على الكل او البعض على الكل لانه العام هو كل القضايا صح والعمل الصالح جزء من القضية ما يبقى كل بعض الكل وذلك للتأكيد على الاعمال الصالحة. طب هنا سؤال بقى ليه بيجي في السياق القرآني عطف العام على الخاص او خاص على العام ما هو حتى منه كنتم خير امة اخرجت للناس تؤمنون بالله طب خلاص تؤمنون بالله بما فيها كلها ها لو قال كنتم خير امة اخرجت للناس تؤمنون بالله هيبقى داخل فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والصح ولا لا لكن ايه لماذا يأتي الاهتمام انه يأتي خاص مثلا في الاول او يأتي خاص بعد العام ذلك لابراز قول طب قول كويس اهو اي نعم لابراز معنى خاص واهمية خاصة ها وتذكير به وتأكيد على قيمته وتأكيد على قيمته مفهوم بحيث ان انت ايه تقول اه ده الامر بالمعروف ونهي المنكر الامر بالمعروف ونهي عن المنكر اولاه الشرع اهتماما كثيرا حتى افرده بالذكر كاحد افراد عموم الايمان وعطف الايمان عليه بل وقدمه في الذكر يعني كنتم خير امة اخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا ده جاء قدمه في الذكر فهم فتقديم الخاص له معنى وعطفه بعد منه له معنى يبقى عموما جعل خاص مع عام ده اعطاء قيمة خاصة للخاص فهم وابرازات معينة ليها تفصيل في الاصول طبعا بس انا عايز تبقى فهم بس المجمل بتاعنا المتعلق بالعقيدة وفي نفس الوقت لما بيقدم ذكره تبقى احنا معنا هنا القرآن ذكر كثيرا جدا من المواطن عطف فيها الخاص على العام والخاص هنا هو العمل الصالح والعام هنا هو الايمان عطف لابراز قيمة خاصة في الايه في الخاص احنا قلنا كده كده داخل في العام انما لما يبرزه ويذكره يبقى كأنه لك تنبه هذا له قيمة خاصة هذا له هو فرد مهم جدا من افراد هذا العموم ها ولابد ان تعلم انه له قيمة قد لا يقوم العام الا به واضحة اكتب فالايمان والعمل متلازمان فالايمان والعمل متلازمان لا ينفك احدهما عن الاخر لا ينفك احدهما عن الاخر يعني ايه متلازمان ايه هو التلازم يعني ايه التلازم ما شاء الله قول ايه الاتصال لبعضهم الالتصاق لا مش شرط الالتصاق يبقى التلازم ممكن يبقوا ملتصقين مش متلازم مش شرط لا مش شرط برضه لا انا عايز التلازم بس انا مش عايز تشرح لي الشرح ما شاء الله ده الكتير ده انا عايز بس اقول لا دي معنى ده قرب منه التلازم معناه ان وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم ان وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم اذا امتنع العارض ان وجود الملزوم يقتضي يلزم منه وجود الايه اللازم ما بشرط انتفاء العارض يعني الكهرباء موجودة واللمبة سليمة يبقى لازم تنور صح لكن لو قطعنا السلك هتبقى الكهرباء موجودة واللمبة سليمة بس في ايه في عارض مفهوم عشان كده ما وجد ايمان في القلب الا كان لابد ان يكون هناك عمل بشرط انتفاء عشان كده ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا يعني ايه يعني هم عندهم يقين لم يثمر ايمان لانه عورض بالايه بالظلم والعلو. واضحه؟ فيبقى هنا ايه هو اللزوم؟ هو ترتب وجود اللازم ها عليه اذا عدم العرض. اتوجد ملزوم، اتوجدت نار، يبقى لازم في حرارة، صح؟ صح ولا لا؟ ده من غير ده لازم، يبقى الحرارة لازم من لوازم النار، صح؟ يبقى الانارة او الكهرباء او لازم من وجود الكهرباء، وهكذا. يعني دي امثال للتقريب. في الشرع بقى، في الشرع وجد ايمان يبقى لازم يوجد عمل ما لم يوجد عرض، لان هي قاعدة التلازم كده، العرض ممكن يمنع وجود الاثر. فالايمان والعمل متلازمان. فهمنا بقى تلازم؟ حاضر، خليهم اشوفهم. حاضر. مفهوم يا اخوان؟ يبقى ده معنى التلازم. طيب العرض هنا الايه؟ لا ده الارض مفيش عرض، خلاص مفيش عرض. طالما مفيش عرض يبقى الاصل كبر زي ابليس. ها؟ فالايمان والعمل متلازمان، لا ينفك احدهما عن الاخر، والعمل صورة الايمان وجوهره. العمل لما بتقف قدام المراية والمراية سليمة مش سودة، لازم صورتك تبان ولا لا؟ خلاص ده تلازم، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى اذا في ايمان لازم تظهر صورته. ايه هو صورته؟ العمل، وهو باللوازم ومقتضياته ونصف معناه. قال الشيخ الاسلام ابن تيمية، قال الشيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعدما نقل اقوال ائمه اهل السنه والجماعه، بعدما نقل، اكتب كده، بعدما نقل اقوال ائمه اهل السنه والجماعه على ان الاعمال جزء من الايمان، على ان الاعمال جزء من الايمان، قال ايه بقى؟ وكان ممن مضى من سلفنا، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الايمان والعمل، وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الايمان والعمل، رحمك الله. والعمل من الايمان، لا يفرقون بين الايمان والعمل، والعمل من الايمان، والايمان من العمل، والايمان من العمل. وانما الايمان اسم يجمع كما يجمع هذه الاديان اسمها. وانما الايمان اسم كما يجمع هذه الاديان اسمها، يعني كل المعاني العقدية اللي موجودة في سائر الاديان موجودة في كلمة ايمان، صح؟ ويصدقه العمل، ويصدقه. فمن امن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله، فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين، لأنه ده عين النفاق صح. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف. وكل ده كلام لتامية. وهذا معروف اللي هو الكلام بتاع العلم والمعرفة، وهذا معروف، وهذا إشارة إلى أقرب مذكور. وهذا معروف عند غير واحد من السلف والخلف، وأنهم يجعلون العمل مصدقا للقول، وأنهم يجعلون العمل مصدقا للقول. انتهى كلام الإيمان صفحة 280. الإيمان لابن تيمية صفحة 280 لا كبير. طيب اكتب بس الله يشترك. وقال الامام الاجري رحمه الله، وقال الامام الاجري صاحب كتاب الشريعة، قال الامام الاجري اعلموا رحمنا الله واياكم، اعلموا رحمنا الله واياكم أن الذي عليه علماء المسلمين، أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال، فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال كان مؤمنا، كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين، دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. انتهى كلام كتاب الشريعة جزء 2 صفحة 611 طبعة دار الوطن. جزء 2 صفحة 611. وقال ايضا رحمه الله، وقال ايضا رحمه الله هو الاجري، فالاعمال رحمكم الله، فالاعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان، فالاعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه، فمن لم يصدق الإيمان بعمل جوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذا، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه وبالله التوفيق. صفحة 614 لنفس الجزء كتاب الشريعة. وقال ايضا رحمه الله، دي نقلات غالية جدا يعني ربنا علمنا وإياكم. وقال ايضا: اعلموا يا اهل القرآن، اعلموا يا اهل القرآن ويا اهل العلم بالسنن والاثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام انكم اذا تدبرتم القرآن كما امركم الله تعالى علمتم ان الله تعالى اوجب على المؤمنين بعد ايمانهم به وبرسوله العمل اوجب عليهم ماذا؟ العمل. وانه تعالى لم يثن على المؤمنين، يا ثاء نون هي اصلا يثني بس جزمت بلم، لم يثن على المؤمنين بانه قد رضي عنهم، بانه سبحانه قد رضي عنهم واثابهم على ذلك الدخول الى الجنة والنجاة من النار بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح. قرن مع الايمان العمل الصالح، قرن يعني جعلهم الاثنين قرناء، قرن مع الايمان العمل الصالح. لم يدخلهم الجنة بالايمان وحده حتى ضم اليه العمل الصالح الذي وفقهم له فصار الايمان دي مهمة فصار الايمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه حتى يكون مصدقا بقلبه. فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده، يعني لا يخفى وجده، يعني وجوده، يعني وجود هذه القضية، يعني واضحة. هقرأ معاكم الكلام تاني وبينه عشان بس ايه خلص كلامه كده. حاضر. بتاع الاجوري. ابن تيمية رحمه الله قال ايه بعد ما نقل اقوال ائمة السلف وائمة السنة على ان الاعمال جزء من الايمان؟ قال: وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الاعمال الايمان والعمل، يعني دائما يكون دائما كلامهم ودون بينهم امور، ها، بين الايمان ايه، الايمان والعمل، الايمان والعمل، الايمان لا يفرق، نحس كل ما ذكر ايمان ذكر معه العمل، ولا يتصور ابدا ايمان بالعمل، لان العمل كان في تركيبة معتقداتهم وتصوراتهم من الايمان، والايمان من العمل، وانما الايمان اسم لكل المعاني اللي جمعت في الاديان، يعني في كل ملة يصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى. يبقى كده خلاص الرجل ايه، استكمل الايمان وحققه. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، وانهم يجعلون العمل مصدقا للايه، للقول. ده كلام تاني. الامام الاجوري رحمه الله قال ايه؟ طبعا الاجوري ادم من تيمية، ادم يعني ده شيخ ابعد منه بكتير. قال: اعلموا رحمه الله واياكم ان الذي عليه علماء المسلمين ان الايمان واجب على جميع الخلق، صح؟ هذه القضية العامة، وهو تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا انه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق الا ان يكون معه الايمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل. اللي هي الجملة الاولانية خلاص احنا نقلناها عن سفيان الثوري وعن الاوزاعية، وان هو ايه، لابد ان الايمان قول وعمل، ولا ينفع قول وعمل قول بلا عمل، ولا ينفع قول وعمل بلا نية، ولا ينفع قول وعمل ونية بلا متابعة الايه، السنة، حتى لا يكون عمل حتى. فبالتالي لا تجزي معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فاذا كملت في هذه ثلاث خصال اللي هي معرفة وقول وعمل كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وعلماء المسلمين. ثم قال في موطن بعد مني، يعني: الاعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب، الاعمال بالجوارح تصديق عن الايمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الايمان بعمل جوارحه، يعني ما حصلش تصديق بالعمل، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد واشباه لهذا، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لايمانه، كأنه يكذب ما اقر به، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لايمانه، لما يعمل يبقى مصدق ولما يترك. وقال ايضا: اعلموا يا اهل القرآن ويا اهل العلم بالسنن والاثار ويا معشر من فقهم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، انكم اذا تدبرتم القرآن كما امركم الله تعالى علمتم ان الله تعالى اوجب على المؤمنين بعد ايمانهم به وبرسوله العمل. بعد ما تؤمنوا لابد أنه، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بانه قد رضي عنهم وانهم قد رضوا عنه واثابهم على ذلك الدخول الى الجنة ونجاة من النار بالايمان فقط. بالايمان وحده. حتى ضم اليه العمل الصالح. قرن مع الايمان العمل الصالح. لم يدخلهم الجنة بالايمان وحده. حتى ضم اليه العمل الصالح الذي وفقهم له. فصار الايمان لا يتم لاحد حتى يكون مصدقا بقلبه. وناطقا بلسانه. وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن هذه القضية. كل من تدبر القرآن وتصفحه يجد هذه القضية واضحة. يقول بقى اكتب تاني. واعلموا. نعم. اقول. حقهم الثلاثة. حقهم الاعتقاد والقول والعمل. اما الاعتقاد فهو وجود الخشية او الخوف او المنقذة. واما القول والاقرار بلا اله الا الله زي ما حديث البطاقة. واما العمل فانه قد اتى ما تصح به التوحيد. حسب الامر الذي اشترط عليه. بمعنى اذا كان مجموع العلم يبين ان ان الايمان يستوجب افعالا اداء او افعالا تروكا باعتبار ان لا اله الا الله اللي هي رمز التوحيد او عنوان التوحيد لا تتم الا بهذه الاعمال زي ما قلت من شوية ان هناك اعمال تشترط لصحة التوحيد. الاعمال دي منها ما هو اداء سواء مختلف عليه او متفق فيه فهم ومنها تروك. يعني بمعنى هل صاحب البطاقة سجد لصمم؟ لا يمكن. وإلا فسدت لا إله إلا الله. هل صاحب البطاقة ألقى مصحف في النار في النجاسات؟ لا يمكن. هل سحر؟ هل تكهن؟ هل ادعى علم الغيب؟ لا يمكن. هل صاحب البطاقة قرر رد أحكام ربنا؟ لا يمكن. هل صاحب البطاقة استخف بشيء من كلام الله أو كلام رسوله أو شيء من أمر الله أو صفات؟ لا يمكن. يبقى كل هذه الاتروك او بعض هذه الاداءات لا تصح لا اله الا الله لا اله الا الله الا بها. ونرجع تاني نقول نفس القضية انه لما يقال لم يعمل خيرا قط او يقال انه له ذنوب كتير لابد يكون ان بعد تحقيق التوحيد يبقى الكلام فيما يتعلق بالايمان اذا كان يمس الاصل يبقى هذا الكلام محمول على الاصل انه لا ينفع قول ولا اقرار الا بعمل من حيث الاصل. وان كان من حيث الكمال الواجب فبرضو الايمان اقرارا وقول. بمعنى امتى الانسان ما يكونش كافر؟ لما يبقى عنده ايمان واقرار وعمل مما يشترط لصحة الايمان كده يبقاش كافر. امتى الانسان ما يبقاش فاسق مع انه مش كافر؟ لما يأتي ايمان واقرار ويترك العمل الذي يشهد بالصدق للايه للايمان والاقرار عندئذ يكون فاسقا. ايه اللي دخله في الفسوق مع انه عنده ايمان واقرار؟ ترك للعمل المصدق للايمان والاقرار. واضح؟ وهتسألني برضو الرابع وخامس كل شوية تروح سألاني في السؤال نفس السؤال ليه؟ لان انت مش متركبة معاك مسألة انه في قدر من التوحيد لا يصح الا بشروطه. شروطه دي بنجمعها منين؟ من مجموع الادلة في قضية ما يثبت به التوحيد. واضحة؟ اي حد يعني الفكرة كلها ان البغية دي مش تخشش في الحديث دي. دي تخش في انه قد يكون للانسان عمل. العمل ده يشهد بصدق مش شرط يكون جملة الاعمال. لان هما هنا لما بيتكلموا على من ترك العمل بالكلية. لا يتكلمون على من ترك بعض العمل. لانه من ترك العمل بالكلية يبقى اكيد ترك ما يشترط لصحة التوحيد. فضلا على انه ترك ما يشترط لايه لعدم الفسوق. فبقى من جهة ما عندهش توحيد ومن جهة عنده فسوق. واضحة؟ فهم؟ البغي كان عندها عقيدة. بدليل ان هي مراقبة الله في اسقاء الكلب. لو ما كانش عندها مراقبة لله يبقى العمل بتاعها ده ملوش قيمة. واضحة؟ يقول واعلموا واعلموا رحمنا الله اياكم اني قد تصفحت القرآن. يقول رحمه الله اني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته اللي هو مسألة اقران الايمان بالعمل في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى. في شبيه يعني في نحو زي ما احنا كده ايه حوالي 50 في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى ان الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالايمان وحده. لم يدخل المؤمنين الجنة بالايمان وحده بل ادخلهم الجنة برحمته اياهم وده الاصل وبما وفقهم له من الايمان والعمل الصالح. الاصل رحمته صح. طب السبب اللي تنال به الرحمة الايمان والعمل الصالح بل ادخلهم الجنة برحمته اياهم يعني برحمته لهم وبما وفقهم له من الايمان والعمل الصالح. طبعا نفس الكتاب الشريعة للأجوري 618. طبعا اخ بيقول لك فيها نقل او اتنين. لا لازم تفهم حاجة. القضايا التي فيها لبس والتي فيها تلبيس من ابليس والتي فيها عدم وضوح تعلم عند عرضها من بعض الناس ينبغي عند تعلمها بناء على ما احتاط بها من كثير من العوارض ان تؤصل وكثرة النقلات تبين عمق عقيدة السلف في المسألة التي كثر النقل فيها. واضح؟ يعني لازم تفهم ده جزء من التعليم ان انت تبقى دماغك اتدوشت بعدة نقلات وتبقى تشوف وضوح النقلات تشوف وضوحها. هل النقلات تنطق بالقضية ولا بتؤول؟ يعني هل القضية دي احنا بنتكلم على علاقة الايمان بالعمل ها وان الايمان المجرد لا يصح بغير ايه بغير عمل. فالنقلات اللي واردة مع اختلاف مشاربها بنجد انها تهتد بهذه القضية بوضوح بغير لبس ولا تأويل. قال ابن بطة رحمه الله وهو برضو من اقدم من تيمية بكثير قال واعلموا رحمكم الله واعلموا ان الله عز وجل لم يثن على المؤمنين من الثناء يعني لم يثن على المؤمنين ولم يصف ما أعد له من النعيم المقيم ولم يصف ما أعد له من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم ولم يخبرهم برضا عنهم إلا بالعمل الصالح. يعني هو خاطب المؤمنين فلم يثن عليهم كمؤمنين ولم يبين لهم انهم ورثوا الجنة وانهم عوفوا من العذاب الاليم الا بايه الا بالعمل الصالح والسعي الرابح وقارن القول بالعمل والنية بالاخلاص حتى صار اسم الايمان بين قوسين اكتب كده عموما اللي هو الايه اللفظ العام مشتملا على المعاني الثلاثة. لما احنا نقول ايمان العمل الصالح بقى عندنا قضيتين خاص وعام صح، لكن لما بنقول ايمان بس، ايمان بس فقط، يبقى ايمان ده في اعتقاد وقول وعمل صح. حتى صار اسم الايمان اكتب على العموم مشتملا على المعاني الثلاثة، لا ينفصل بعضها عن بعض، لا ينفصل بعضها من بعض، لا ينفصل بعضها من بعض، ولا ينفع بعضها دون بعض، ولا ينفع بعضها دون بعض. حتى صار الايمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، اللي اعتقاد بالجنان يعني. خلافا لقول المرجئة الضالة، خلافا حتى صار اسم الايمان مشتملا على المعاني الثلاثة، لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض. حتى صار الايمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم، الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. لان المرجئة عملوا ايه؟ ارجعوا الاعمال عن الايمان، ورأوا ان الايمان كامل تام بغير ايه؟ بغير عمل. الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم. الابانة لابن بطة جزء 2 صفحة 779 طبقة دار الراية 779 779. وقال الامام ابو بكر الاسماعيلي، وقال الامام ابو بكر الاسماعيلي رحمه الله عن اعتقاد ائمة الحديث انهم يقولون، عن اعتقاد ائمة الحديث انهم يقولون ان الايمان قول وعمل ومعرفة. طبعا كل ده هو بتتعدد، انا بعدد المشارب ليعلم ان هذه عقيدة اهل السنة مع اختلاف الطبقات، ها، ومع اختلاف الانواع، ده شافعي ده حنبلي ده، ومع اختلاف نوعهم، ده اهل حديث ودول اهل فقه ودول. وقال الامام ابن ابي زيد القيرواني، وقال الامام ابن ابي زيد القيرواني الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق، نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمان، نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمان، ولا هقول ولا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. كل ده كلام القيرواني. وأنه لا يكفر، حاضر حاضر، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، ولا يحبط الايمان غير الشرك بالله تعالى. بيقول ان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ذلك بالطاعة وينقص المعصية. طب ايه هو الايمان ينقص؟ المعاصي. المعاصي تكفر؟ لا، المعاصي لا تكفر. طبعا كلمة المعاصي هي ما دون الشرك، بينها اخر كلامه. يعني يريد ان يقول خلافا لعقيدة الخوارج ان اهل السنة لا يكفرون بالايه؟ بالذنوب وان توعد صاحبها بالنار. فعشان كده قال ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال لمحبط للايمان. طب افترض العمل كان متعلق بالاصل، جه في الاخر قال ايه؟ وانه لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب وان كان كبيرا، ولا يحبط الايمان غير ايه؟ غير الشرك بالله تعالى. يبقى معنى ذلك لو كان العمل المتروك يصير شرك يبقى محبط، اشارة الى انه من العمل ما يمكن ان يحبط، ومن العمل تركه لا، لكنه ايه؟ ينقص. واضحة؟ وقال الامام الحافظ ابن منده رحمه الله الامام ابن منده منده ميم نون دال تاء مربوطة ايه؟ كلام ايه؟ الزغبي عمله مكانه يعني مكانه كتاب الإيمان حقيقته وخريمه ونواقضه عند أهل السنة والجماعة صفحة 36. كل النقولات دي موجودة في الإيمان حقيقة ما لم أسميه، فالإيمان حقيقته وخريمه ونواقضه عند أهل السنة والجماعة صفحة 36. ابن منده قال ماذا برضو في نفس الكتاب؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان. ده الكلام ده هو في كتاب الإيمان ابن منده، الإيمان لابن منده، في رسالة كده ظهر اسمها الإيمان ابن منده جزء 2 374، بس هو بكلم على 341. قول ايه؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص. كل النقولات دي عبارة عن ايه؟ كلها عن معنى واحد. يعني شوف عدة ألسنة، ها، عدة مشايخ في عدة بلاد في عدة قرى في عدة مواطن، كلها نطقت بقول ايه؟ واحد، اشارة الى تثبيت علاقة الايمان بالعمل، وانه لا يمكن يصح ايمان من حيث الاصل او من حيث الكمال الا بايه؟ الا بالعمل. واضحة؟ هي دي الفكرة. الصداع اللي انت تصدعته ده ودماغك اللي زنت، ها، هو الوضع كده. لا مش اجماع، انا مش اقول اجماع، هو طبعا اجماع من ناحية ايه؟ من ناحية انه ده كل اهل السنة بيقولوا، هذا اجماع عند اهل السنة طبعا. يعني اصل القضية دي قضية منتهية كاصل، قد يعرضها العارض بطريقة معينة فيقع في قول يشبه قول المرجئة حتى وان كان الشيخ مش مرجئة. مفهوم؟ لانه ممكن انسان يقول بقول المرجئة هو مش منه، وممكن انسان يقول بقول الخوارج هو مش منه، لكن ممكن من باب الزلل، من باب عدم الضبط. والسلف حكوا عن بعض منهم قالوا باقوال المرجئة الجهمية وهكذا. مفهوم يا اخوان؟ كل هذا الكلام فيما يتعلق بماذا اولاد؟ فيما يتعلق بالعمل به. فخدنا يبقى احنا عرفنا ايه؟ اولا اهمية العمل به، لان هذا متمم للايمان، وان هذا لا ينفك عن الايمان. وعرفنا ان العمل به المقصود به العمل الصالح، وعرفنا ماهية العمل الصالح، وعرفنا شرطي اعتبار العمل صالحا. صح ولا لا؟ مفهوم؟ وعرفنا ان الايمان والعمل قد قرن بينهم، ولم يذكر الايمان مجردا عن العمل الصالح في القرآن في مواطن عدة، مما يدل على انه العمل لا يصح بحال الا الايمان، لا يصح بحال الا بالعمل، وان العمل جزء لا يتجزأ من الايمان. ثم تناولنا نقولات كثيرة تبين انه ان العمل لا يصح، ان الايمان لا يصح الا بالعمل، وان من لم يعمل فقد كذب ايمانه، بناء على تركيب الايمان المتفق عليه عند اهل السنة. هو ان الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ها، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. واحد يقول ايه؟ كنا في اول درس قلنا ان زيادة العقيدة يزيد الايمان، والان زيادة الايمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. فالعقيدة مرتبطة بالعمل. انت لازم تفهم شيء، لما بنقول الايمان هنا والعمل، يبقى قصدنا بالايمان العقيدة، لان قصدنا بالايمان اعمال القلوب، الجزء العقدي. هذا الجزء العقدي كل ما يعلو كل ما الاعمال ايه؟ تعلو، لانه هو القلب. احنا قلنا اللوازم، مش احنا قلنا العمل والايمان متلازمان، وشرحت لكم التلازم عشان خاطر تتفك العبارة. وبالتالي طول ما في قلب، القلب جوه قوي البطارية جديدة يبقى الجهاز شغال، الا ولو كان في ايه سلكة مقطوعة بقى، فيوز ضارب، مش هيبقى في اي عارض، مش هيخلي الايه صح. هو ده الموضوع، فليفيش فيه اختلاف، ففيش تعارض، بس رتب الكلام بحيث تبقى متفاهم للايه انا بجاوبش على اسئلة اخوان. البعض بيقول يا باش اسئلة، انا بس عشان افك الاشكالات من حق اللي جالس في المجلس لو عنده اشكال يتفكله، عشان ده برضو من ضمن الموضوعات المتعلقة بالتعليم. لكن لما بيكون في سؤال كده خلاص بقول لا مش عايزين السؤال يكون داخل الموضوع، ما يكونش خارج الموضوع. الصوت مش عارف الصوت كده، انا اخر حاجة عندي ده، بصوا انتوا حاطين بق ازاي. فالبعض بيقول له السماعات واطية، قول له ممكن يعني السماعة كده شوية، قول له عشان بس بقول وصلنا الصوت. وبرضو المعترض على كسرة النقلات، فهمت انت بقى دي انا بقول كسرة النقلات عشان تبقى المسألة ايه، لما حد يسألك تحلف تقول لا ده الموضوع والله العظيم موضوع كذا، بدل ما تقول سيد قال. لان انا عايز اقول حاجة يا اخوان، ومساق بيني وبينكم، انا ضد واقولها ضد ثم ضد ثم ضد ان اي اخ منكم يتعلم سواء اي مسألة يطلع يقول سيد قال. انا اريد ان تفهم المسألة وتعرف مصدرها، فاهم، وتعرف المسألة ماشية ازاي علميا، توافق ما توافقش لحاجة تخصك انت، حر، انت لك كامل الاهلية. انما ما تحملش القول القولي، لان لو حولت القولي ممكن ترده، مش فاهم انت يعني. انت لو طلعت قلت سيد قال، طب ما هو يقول لك انا سيد ما عجبنيش، انا مالي انا مال سيد، انا ليه شيخ تاني اتخن منه واطول منه، انا مالي وماله. فتبقى العملية بالطريقة دي سهلة قوي شوطه. انما لما تقول، لان بيقول لك بلاش نقولاتها ليه، طب ما انا هعرفك ازاي، ما انا لازم عشان خاطر تفهم كده، فبس عشان تبقوا فاهمين. فانا عايز اللي يتفاهم معايا يفهم المسألة، بحيث لما يفهم اقول والله المسألة اتقال فيها كذا، في الكتاب قالوا كذا، في نقلات قالت كذا، في كذا فلان قال كذا، بنتفاهم فيها مع بعضين، ونبقى المسألة فيها اخذ وعطاء وفهم، ولا يهمني تفهم كلامي. اما توافق عليها وما توافقش دي قضية خاصة بيك، بمعنى مش ان انت مش عاجبك الدين استغفر الله، لا يعني قصدي اقول كشرح كبيان كتعليم يهمنك تفهمه، عشان لما تفهمه من خلال فهمك هيبقى في بصيرة، في وضوح، غير لما تقلدني فيه وتقول عشان قلته. لا، لان العقيدة ليس هذا طريق السلامة فيها، انك تقول عشان انا قلت، انما تقول لانك فهمت. واضحة؟ نعم. بين ايه؟ هياتي بس انتوا ناس بتستعجلوا ما شاء الله عليكم. هو الحديث كده فيه قوله لا اله الا الله، ايوه فيها لا اله الا الله مكتوبة تدل على القبول، ما هو هي عشان تقبل لازم ليها عمل. لكن الحديث فيه ليس لك الا انك قلت لا اله الا الله، طيب خلاص ليه تبهدلني كده ليه؟ طيب طب ليه تبهدلني معاك ليه؟ الايه ايه حققته وخوارمه وانا انقذه عن اهل السنه والجماعه. انا فاكر بتاع هقول اسمه حاضر انسان يكون، عشان هو كتاب بقرا فيه، ف من ضمن الكتب اللي حضر لكم منها، ف بس انا فاكر اسمه والله، اسمه محمود مش هيكون ليه. لا لا لا لا ده كتاب بتاع راجل عامل رساله دكتوراه او بحث كده جميل قوي من السعوديه، هو راجل بس راجل محترم قوي عامل دراسه كويسه. نعم ايوه عبد الله بن عبد العزيز قال عبد اللطيف، صح هو فعلا ده. طيب نعم لا الخلاف ده، وايه اللي جاب الخلاف المرجئة، وايه اللي جاب الخلاف الجهمية، وايه اللي جاب الخلاف الخوارج؟ ما تسألش لا تسأل عمن هلك كيف هلك، لكن اسأل عمن نجا كيف نجا. لا ما انا فاهم يا، اول الموضوعات كلها بقالها عوج. بص اقولك على حاجة، اذا اردنا ان نتعلم الحق فنتعلم الحق لنتجنب الباطل ونثبت على الحق، وليس لنرد على المخالفين. اساسا نحن نتعلم الحق، ها نتعلم الحق لنلزم الحق ونترك الباطل، وليس لنرد على المخالفين. لان المخالفين بتوع النهارده هيجي غيرهم بكره، صح؟ واللي بكره هنرد عليهم هيجي بعدهم بعد بكره، لان لله في خلقه شؤون، احنا نسال الله الهدى بس. انما ما تاخدش على التكه تقول ايه انا كل انا بقى هشوف كده مين واقعد انا بقى، لا، انما لان انت احمد الله عز وجل انك انت لم تقل بقولهم او لم تذهب مذهبهم، وانك انت الحمد لله ايه بتسير ب... طب هنقف عند هذا ونكمل بقى في الايه في بعد الصلاه اللي هي الدعوه اليه، عشان نتكلم عن موضوع الدعوه، لان موضوع الدعوه ده موضوع طويل شويه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الثالثة الدعوة إليه. لكن قبل أن أذكر ما يتعلق بالثالثة، أحب أن أشير إلى بعض الأمور المتعلقة بما ذكرته في المحاضرة قبل المغرب. وهي أنه لا يصح إيمان بلا عمل. كلمة لا صح إيمان بالعمل سواء كان صحة متعلقة بالأصل أو صحة متعلقة بالكمال. صحة متعلقة بالأصل أو صحة متعلقة بالكمال. والمعنى أن الإيمان له أصل وكمال، ومعنى له أصل وكمال يعني له قدر لا يصح إلا به، بحيث إذا انعدم هذا القدر فلا يكون هناك إيمان لصاحبه. يعني بمعنى أنه إذا انعدم كان كفرا، وهناك قدر اذا انعدم كان صاحبه فاسقا، وهو الايمان الواجب. هذا الموضوع سيأتي له تفصيل فيما يتعلق بالاسلام والايمان، يعني اذا ذكر قد نتعرض ليه في هذا المبحث اصول الثلاثة، او نتعرض ليه في رسالة في دورة اخرى. المهم يعني انه ايه سيأتي في طيات المسائل المدروسة على مدار دراستنا ان شاء الله تعالى. لكن المهم كمجمل انك تعرف ان هناك قدر من الايمان لا يصح دين لاحد الا بوجوده. هذا القدر هو عبارة عن ايه؟ كنظري، مش كتطبيق عملي، كنظري. هو ذلك الجزء العقدي الذي وجوده شرط في صحة الايمان، وذلك القدر القولي الذي وجوده صح شرط في صحة الإيمان، وذلك القدر العملي الذي وجوده شرط في صحة الإيمان. مفهومة؟ يعني هناك جزء، لا يا جماعة مفهومة بس مش تطبيقيا ممكن تبقى، يعني هناك جزء لابد من وجوده قلبا في صحة الإيمان، فاهم؟ بمعنى انه المحبة، الانقياد، الاخلاص، كل هذه امثلة من الجزء المطلوب قلبا لصحة الايمان. مفهوم؟ انا دلوقتي مش بتكلم على حصر الاجزاء المطلوبة، انا بطلب بس بقرر ان هناك جزء اصلي لا يتصور للايمان صحة بغيره. مفهومة؟ وكذلك النطق بالشهادتين وكف اللسان عن كل ما فيه تنقيص في الله او الرسول او القرآن او اي اصل من اصول الدين او الغيب. فنطق بالشهادتين وكف اللسان عن ذلك قدر قولي يشترط لصحة الايمان. مش هو برضو الحصر، انا بقول امثلة. ايضا في الجزء العملي هنكد ان مثلا الصلاة قد تشترط عند البعض التحكيم، تحكيم الشرع الكل في المسلم في نفسه، بحيث انه يبقى دائما عازم على تحكيم الشرع في كل امر، من باب فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الجزء العملي منه قدر متفق عليه، فهم؟ كقدر التحكيم وقدر قبول ما حكم الله به، فهم؟ والانقياد وترك كل ما اجمع انه كفر، وترك كل ما اجمع على انه كفر، كالسحر وادعاء علم الغيب وهدم الكعبة والقاء المصحف في النجاسات ها وتبديل الشرائع و و و و كل هذه امور لابد من الجهة العملية ان تكون موجودة في حق من يصح دينه. ومنهم مختلف فيه كالصلاة بل وفي الاركان الاربعة من الصحابة من اشترط الاربعة الاركان الاربعة بعد الشهادة مفهوم. اللي انا اريد ان تفهمه ويستقر عندك انك تفهم ان الاصل له جزء عقدي وله جزء قولي وله جزء عملي لا يصح الا به. واما الكمال والمقصود به الكمال الواجب اللي تاركه يأسم هو ايضا هناك جزء قلبي فهم زي تمام الاخلاص وعدم الرياء فهم وعدم تقديم المحب الشهوات من المحب المشهور زي المحب الثمانية على الطاعات قل ان كان اباؤكم وابناؤكم الى اخر احب اليكم من الله ورسوله. وهناك جزء قولي زي قول العدل وقول الصدق ها والحكم بالعدل والحكم بالشرع وها والامر بالمعروف وزي التعليم وزي الخطابة وزي الدعوة وزي خطبة الجمعة كل دي اقوال ايه واجبة يكمل بها الدين ويخرج صاحبها من الفسوق فهم. وهناك من الاعمال طبعا اعمال كثيرة جدا زي الزكاة والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمليا فهم زي الجهاد وبر الوالدين احسان للجيران صلة الارحام كل هذه الامور تعتبر من الايه من القدر العملي المشترك لي يا اولاد لكمال الدين الواجب والذي تركه يعد ايه فسوق. لا فسوق ده الاصل هو المتعلق بالكفر مفهوم. فدي جزئية مهمة ليه لان عايز اقول حاجة مهمة جدا جدا عايز اقول حاجة مهمة جدا ان النصوص التي جاءت فيما يتعلق بابراز قيمة العمل وعلاقته بالايمان سواء في الايات او في السنة تواترت فاهم. وكلام الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم حتى المتأخرين تواترت فاهم. ثم وردت بعد هذا التواتر التواتر النقلي القولي والتواتر المعنوي فاهم جاءت بعض الايه النصوص التي اثارت بعض الشبهات زي حديث لم يعملوا خيرا قط عموما وزي حديث وان زنى وان سرق حديث ابي ذر وزي حديث صلة لما قال يكون في الناس في اخر الزمان يقولوا لا اله الا الله ما يدرون ما صلى ولا صيام قال ما تنفعهم قال تنفعهم يوما من دهرهم. مثل هذه النصوص جميعا تعد من الشبهات لانه ايه الشبهة الشبهة هي المعنى الذي يرد على الاصل بخلافه المعنى الذي يرد على الاصل بايه بخلافه. طبعا لو ورد على الاصل بمعناه خلاص مش شبهة بيقدمه دي مع دي دي مع دي دي مع دي فلاقي حاجة في موضوع واحد مثلا بيقول صيام صيام صيام حديث ايه لا ما تصوموش في رمضان بقت ايه كده بقت على خلاف المعنى الاصل. فلما نيجي نتكلم على الشبهة ما ينفعش نقلب الامور بحيث نجعل الشبهة اصل ونجعل التواتر اللي فيه عشرات الايات ها ومئات النصوص من القرآن والسنة ومئات النقولات نجعلها هي اللي ايه اللي شبهة ونجعل الشبهة هي الاصل. فكل واحد يتكلم لك ايه حديث البطاقة حديث لم يعمل خيرا قط على عينه الرأس بس انت مش فاهم انت عايز المهم تبني المسألة مبنى المسألة يجي ازاي انك تعرف المتواتر تعرف ما كسر نقله تعرف ما اكدت الشريعة ثم تأتي المتشابه لازم تحمله على الاصل. القاعدة المتعلقة بحمل الشبهات هي حملها على الايه على الاصل. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. هن ام يعني معظم خلاص، يعني الكتاب مثلا فيه 100 ايه يبقى امه 95 ايه 98 ايه صح، ولا امه 3 ايات من 100؟ يبقى المحكمات ايه؟ هم معظم الكتاب، هن ام الكتاب. واخر اخر اخر يعني قلة صح. طيب تعال بقى نشوف مسلك المؤمنين. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يبقى عملوا ايه؟ قلبوا قلبوا، خلوا الشبهات اصل والاصل شبهة، لان اول ما اتبعوا اتبعوا المتشابه راحوا رايحين على الايتين وسابوا التمانية وتسعين مفهوم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. والراسخون في العلم يقولون امنا ايه به كل من عند ربنا، يعني يبقى معناها ان الراسخون بيروحوا ماشيين ورا المحكم ويجوا عند المتشابه يقولوا والله احنا مؤمنين به عشان كله من عند ربنا، بس هنحمل المحكم، هنحمل المتشابه على المحكم، يعني نحكم المحكم فيه. واضحة؟ فانا مش عايز ان احنا واحنا بنتعلم عشان في بعض المسائل عملنا هرش في نفوخنا وعملنا حساسية وارتكارية في الراس المخ بيهرش، يقول لك ايه حديث البطاق حديث لما عملوا خير قد. طيب ماشي، يعني انت عايز ايه؟ عايز ان احنا نقلب الموضوع فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ونطرح كل ده؟ طب انا دلوقتي عمال اذا كان انت ضايقت مني من كتر النقلات وبعت لي ورقه تقول لي خليها نقل واحد والباقي وهن بالصفحه، هنروح بالصفحه انت هتروح تشوفه انت اصلا مش هتعرف تقلبه، ولو قلت لك قلبه تقول لي ما لقيتش الكتاب، انا ما اعرفش الكتاب ده فين. فيبقى اذا يعني فكره ان انا اردت معك ان كل قضيه هتيجي، اي قضيه في العقيده ليها متشابه، اي قضيه تتخيلها. ليه بقى؟ لان ربنا جعل المتشابه اختبار، جعل المتشابه فتنه، فاهم؟ جعل المتشابه فتنه. فمثلا يضرب مثل في القران، المثل ده كله معنى، المعنى ده لو انت حكمت فيه المحكم يبان، لو بصيت له لوحده تلاقيه متلخبط معاك، فاهم؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، ما بعوضة فما فوقه، يقول يضرب مثل ببعوضة، يضرب مثل بدبانة، يضرب مثل بقنفسة بعنكبوت، فاهم؟ فاما الذين في قلوبهم مرض، فاما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، فاما الذين امنوا فيقولون فاما الذين كفروا يقولون ماذا اراد الله بهذا، واما الذين امنوا فيقولون ايه؟ استنى فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. فده مثال في قضيه عقديه، لان كل مثال في القران عقدي ولا عملي؟ يعني قضيه فقهيه ولا قضيه عقديه؟ كله لانه دي معاني فتبقى قضيه عقديه. ضرب الله مثل رجلا سلما لرجل، ها، ورجل فيه شركاء متشاكسون، مثل عقيده. فاذا انت لما تيجي تنظر لهذا الامر تقول ايه؟ تقول فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، حتى لو ما فهموش المثل وحتى لو ما استوعبوهوش. ما هو ده وارد ان لا يستوعب، ولا مش وارد. طب والكفار بيقولوا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الكلام ده؟ ها؟ ماذا اراد الله بهذا مثل؟ كلام مش واضح، كلام مش مفهوم، ده كلام ايه ده؟ فاهم؟ طب وفيعلل الله عز وجل انه ما يضرب هذه الامثال وما يسير بعض المتشابه يضل به ويهدي به وما يضل به الا اللي هم مين؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ. واضح؟ وبالتالي يبقى اذا انت لازم تبقى فاهم ان مسلكك في كل قضية عقدية هي ان تسلك مسلك الراسخين، ومسلك اهل الرسوخ هو الايمان بالمحكم وتحكيمه في المتشابه. لاننا لما حكم لو قلنا القرآن 100 اية ومنهم 98 اية محكمة وايتين متشابهين، احكم ال 98 في الاثنين ولا احكم الاثنين في ال 98؟ ده شيء طبيعي، ده لو حتى لو بنص عقل لازم اعمل كده للغالب والاكثر، صح؟ فهيسأل سائل طب ليه في اثنين متشابهين؟ يضل به ويهدي به وما يضل به الا، يبقى اذا ده اختبار. يعني كأن وجود المتشابه هو عبارة عن اختبار يميز الله به المنافق او من في قلبه زيغ من المهتدي. المهتدي يقول والله انا حديث ده او الاية دي ما فهمتهاش، انا يكفيني ان انا فاهم الايه المحكم. مش فاهمين انتو؟ فمثلا قضية زي اللي معانا، قضية الايمان والعمل، قضية الايمان والعمل اذا نظرنا اليها هنجد ان ورد عليها حديث البطاقة، حديث لم يعملوا خيرا قط، ها، حديث الرجل الذي قال اذا انا مت، ها، والله لئن قدر الله علي، حديث اخراج من النار قوم قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط. وما انا اقول ايه؟ طب انا مش قادر افهم الاحاديث دي. هنفترض ان الرجل دلوقتي هو جاهل وبسيط، بحاول اقرأ وافهم، لكن انا اتعلمت من خلال ايات كتير، والقرآن له قوة والقرآن له سلطان والقرآن له قدسية والقرآن له قوة في القلوب، لان ده مادة الرسالة. القرآن مش يعني كده اخد اية ورا اية ورا اية واعمل عد وخلاص، ده كل حرف منه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه من خشية الله لما يحمله من اوامر ونواهي ومواعظ. احنا بالنسبة لنا اية واتنين وعشرة وعشرين وخمسين وخمسة وخمسين، ومع ذلك ايه حديث البطاقة؟ الله، هو ايه الموضوع؟ انت معاك الموضوع راكب شمال، ليه مخك كده؟ ليه عينك في قفاك؟ طب ما تخليها قدام. فيبقى معنى ذلك انه حتى لو لم تستوعب ما فيه من شبهة، يبقى تؤصل المسألة تقول والله انا ليا اللي واضح واللي ظاهر، خلاص. طب واحد يقولك ده فاهمك انت. لا مش فاهمي، ان نقلاتها عن ايه؟ عن السلف. يبقى انا كده فهمت الكتاب والسنة بفهم السلف، يبقى ده اصل عندي. طب ودول والله دول ايه؟ اشوف بس لما اهل العلم يفهمون، لان انا يبقى ده المسلك الايه القوم، ان كل قضية عقدية لابد انك ستجد فيها شبهة. اي قضية، حتى قضية ان ربنا واحد هتجد فيها شبهة، وبالتالي هتبقى انت ايه تقول. طيب يعني مثلا ايه يقول لك ليس روح الله، فهم؟ ثم ادم ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى ادم روح الله وعيسى روح الله. طب روحه يعني ايه روحه؟ يعني جزء منه، فهم؟ انت عندك القرآن كله بيان الى ان الله هو الخالق وكل البشر مخلوقين، بل كل الكون مخلوقين، كل ما سوى الله مخلوقين، وتدعيمات وتبيينات وتقريرات، وهذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون. وبعدين يجي معنى انت مش فاهمه، مشتبه عليك، وموجود بيانه، لان المشتبه لما بتحكم فيه المحكم بيبان المشتبه، ولو ما بانش بتقول ايه امنا به كل من عند ربنا، ما بتقفش عنده تروح ايه وتروح ناسخ الاصل. ما اقول واحد مثلا يكون هناك قضية عليها الاف الادلة من القرآن والسنة او امئات او عشرات، يعني ادلة كثيرة واضحة بينة، ونقلات عن السلف واضحة بينة، وبعدين يجي عند معنى مش قادر يفهمه وينسخ كل ما سبق، يبقى ده بيعمل ايه؟ بيهدم الدين، صح؟ هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله لك في كل قضية عقدية، بحيث ان مش كل قضية لما نيجي نقرر اصل يقعد ايه مخك لابس في ايه في شيء معين، وكأن انت ايه كأنك بتقول بلسان حالك انا كل الاصل ده مش عاجبني. لا، انت تقول ان هذا هو الاصل، وهذا قد استبان لي المسألة، وهذا الذي اعتقدته، وهذا هو الذي امنت به، لكن بقيت عندي ايه الشبهة اريد لها جواب. لكن ان انت الشبهة تبقى منع ايمانك بالاصل، يبقى انت كده ايه حكمت الشبهة في الايه في المحكم. ولو حكمت الشبهة في المحكم بدأ مسلك مين؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقولك انا عايز بس عايز افكها. طب ماشي، يعني المفروض المسلك الايماني انك تؤمن بالمحكم وتطلب فكها، بس تكون جمعت القضية من خلال المحكم. واضحة؟ لانك لو وقفت عند كل مشتبه يبقى عمر ما في محكم يخش قلبك، لان دي هيبقى لها مشبهة كذا ودي مشتبهة كذا ودي مشتبهة كذا وهكذا. نعم. لا انا ما قلتش منع السؤال، وانا كلامي ده معناه منع السؤال، كلامي مش علاقة بالسؤال، كلامي له دعوة باسلوب التلقي، كيف اتلقى القضية، اتلقاها من جهة المحكم ولا من جهة المتشابه؟ ما لهاش محتاجة جواب، اتلقاها من جهة المحكم. ربنا من رحمته ان في كل قضية عقدية خلق جعل المحكم قد ايه؟ ها؟ كتير جدا جدا، وابين واوضح والفاظه بينة وحقيقته بينة، ويأتي ببيان وبيان اوفى وبيان اوفى واوفى، وبيان من جهة اخرى، وبيان من وجه ثالث، حتى تنعقد القضية وتنحتم وتوثق وتنجزم. ثم جاءت الشبهة زي ما قلنا اختبارا يضل به ويهدي به كثيرا. فانت خليك، مش معقول تكون انت ممن يضل به، مش ممكن يبقى عندك كل المحكم ده وتضل به. يبقى ده معناه انك انت بتحلف انه ايه، ان القلب فيه زيق، صح؟ ودي مسألة طبعا لا ارضاها لأحد منكم، لكن انا عارف ان ده طبعا ضريبة التعلم، وان الانسان بيكون عنده شبهة معينة محيراه، فممكن تغلق. بس انا بحذر من انه ممكن هذه الشبهة اللي هتجدها في كثير من المسائل ممكن بطريق الخطأ منك او بطريق عدم الضبط منك تلاقيها غلبتك على المحكم. فده مسلك، هذا مسلك ينبغي ان تحذره، لان هذا المسلك لو استمر معك هيجعلك تسلك مسلك اهل الزيغ، واخطر ما في مسلك اهل الزيغ انه يضيع منك المحكم، فتبص لنفسك حيران مش عارف تهتدي باي حاجة، وتبقى عمال تقرأ بس حيران لانك انت سالك مسلك ايه باطل. مفهوم؟ طيب، يبقى هذا الذي اردت ان انبه عليه فيما يتعلق بهذه الجزئية او هذا الموضوع الذي الذي اشرت اليه. نعم. فايه؟ ها؟ ايه هو سؤال؟ لا إكراه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل الناس على أن يسلموا أو يدفعوا الجزية إن شاءوا أن يبقوا على الكفر، وهذا معناه أنه خيرهم إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يختاروا الكفر، لأنه لا إكراه في العقيدة. ولذلك من واضحة؟ قال الحمد لله، أحمدك يا رب. الثالثة الدعوة إليه. الثالثة يبقى عرفنا الأولى أنك تعرف ربك ونبيك الله والنبي والإسلام. الثانية العمل به، تكلمنا على المسائل المتعلقة بالعمل بقى كل اللي فات ده كله. الثالثة الايه؟ الدعوة اليه، اللي هي ايه؟ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. واخد هذه المسائل من الآية، من السورة، من سورة العصر. طبعا الدعوة الى الله هي ايه؟ الدعوة الى الاسلام. يعني انت عندما يقال انك تدعو الى الله معناها تدعو الايه؟ للاسلام، صح؟ يقول الله تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ايات فصلت 32 33 لـ35. الآية دي بيّنت أن الدعوة هي من المقامات التي لها حسن عند الله ولها مقام كريم عند الله. لكن الآية ذكرت ترتيبا هو في الواقع عكسه. هو في الواقع ايه؟ عكسه. بمعنى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اللي بيحدث ايه في الواقع؟ ان الانسان يكون مسلما ثم يحسن اسلامه بالعمل الصالح بعد العلم ثم يدعو، لان الدعاء هو نوع من انواع تتويج العمل الصالح. يعني انا راجل اسلمت فصليت، فمن كثرة احساني للصلاة وتعلمي لها وادائها كعمل صالح بقول اللي جنبي ايه صلي، ولا هقول اللي جنبي صلي وبعدين بعد كده انا اصلي وبعد كده انا اسلم. صح؟ مفهومة؟ طب ليه ذكر ابتداء ممن دعا الى الله؟ لان هو ده المراد. هو ده الايه؟ يعني المراد ان تكون انت داعيا، مش داعيا يعني تطلع المنابر او تبقى راجل مطمطم كده، لا، انما تفهم ان من مقامات الحسنة في دين الله والتي تدل على حسن دين المرء ان يكون داعيا، ولو يبلغ آية، بلغوا عني ولو آية. فهم؟ لان هذا هو عنوان حسن اسلام المرء. ومن احسن قولا ممن، طب هو امتى هيدعو؟ بعد الايمان والعمل. صح؟ فيبقى اذا هو المطلوب، فلذلك قدم به من باب انه ايه؟ النتيجة المرجوة. يعني انا كأن اقول لك يا اخي انت رجل مسلم، انا برجو منك بعد اسلامك ان يحسن عملك، ها، وذلك بالتعلم وترجمة العلم الى عمل، ثم اطلب منك بعد حسن العمل ان تدعو لذلك. واضحة ولا ايه؟ ولا تستوي الحسنات ولا السيئة. طبعا كل من يعمل في الخير لا يمكن يستوي مع من يعمل في السوء. ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن برضو دعوة. يعني ادفع بالتي هي احسن؟ السيئة. في موطن تاني ادفع بالتي احسن السيئة. في موطن ادفع بالتي احسن السيئة. فإذا الذي بينك ادفع بالتي احسن السيئة ايه؟ نحن اعلم بأي نعم. وهنا قال ادفع بالتي احسن بس. عموما ايه الفرق؟ الايه الاولى فبالتي احسن السيئة هي نوع من التوبة بعد السوء، انك تدفع السيئات ها بالعمل الصالح. يعني زي ما نقولك ايه؟ نظف بالمنظفات. طب منظفات الذنوب ايه؟ الاعمال الصالحة وعليها التوبة. صح؟ ادفع بالتي، يعني كأنه يقول لك ادفع الذنوب بالتي هي احسن. واضحة؟ هنا قال ادفع بالتي احسن عشان في مقام الدعوة مفيش هنا السيئة. هناك السيئة، هناك ادفع بالتي احسن السيئة، يعني ان اسأت ان اذنبت تب، او ادفع السيئات اللي هو موافق للحديث ادع السيئة الحسنة تمحوها. نظف السيئات بالايه؟ يبقى منظف السيئات ايه هو؟ الحسنات. واضحة؟ ادفع بالتي احسن السيئة. جزاك الله خير. واضحة يا اخوان ولا ايه؟ طيب هنا قال ولا تستوي الحسنات ولا السيئة. طبعا دي قاعدة معروفة، مش ممكن الابيض مع الاسود، لا يمكن. عشان كده من باب الخير اعمل ايه؟ اعمل حسنة. طب ايه الحسنة؟ ادفع بالتي احسن عموما بقى، سواء كان في سيئة او مفيش سيئة. ثم يدلك على مثل او يدلك على مسلك يصب به هذا الحال، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني اسلك مسلكا في الدفع بالتي هي احسن، ها، حتى ان ذلك يدفعك الى التعامل مع من كان عدوا لك. طب انا هتعامل مع من كان عدوا لي كأنه صاحبي وحبيبي بناء على ايه؟ حاجة من الاتنين. يا نفاق يا دعوة. صح؟ دلوقتي واحد عدوي وانا بقوله اتفضل وبتاع وسمك كذا واحنا مسلمين كده كلمة طيبة، حاجة من الاتنين، يا بنافقه يا مدعوه، صح ولا في ثالث؟ فهو يرشدك الى سبيل الدعوة فيقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئات، ها دي قاعدة عشان يحببك في الحسنات، ادفع بالتي هي احسن، يعني دائما تقول يعني دائما يكون دفعك وجهدك وعملك وقولك واعمالك ها بالتي هي احسن، علم ادعو نبه اعز ذكر، بحيث انك انت من خلال دعوتك وحالك وحرصك على من حولك هتتعامل مع العدو باسم الدعوة باسم الدفع بالتي هي احسن، كأنه ايه ولي حميم. وطبعا الحالة دي انك تكون داعي محب للخير حريص على دعوة الاخرين باكي عليهم وباكي على ان ها تضمه الى حظيرة المسلمين، ده عمره بحاجي لك الاحساس ده الا لما تكون حاجة عالية، وما يلقاها الا الذين صبروا، لان دي محتاجة صبر، صح ولا لا؟ لانها محتاجة مجاهدة، انت اصلا متغاظ منه وقرفان منه، دايما بتقول ده فاسق ده فاجر ده مش عارف ده صاحب معاصي ده فيه ده عليه، فبالتالي انت كل ما تشوفه هتقول له يعني تنفر منه وتبقى مش طايق تسلم عليه، مش طايق يعني اقف معاه اكلمه ازاي، ده حاجه كده. لكن وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يبقى مين اللي هيفلح في الدعوه؟ الذين صبروا. واذا صبر وفلح في الدعوه يبقى ذو حظ عظيم، صح؟ لكن شوف الاول بدايه بايه بقى؟ البدايه بالتقرير اللي يشوق وبيان حسن المقام عند الله، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. يبقى شوف كل الايات دي متعلقه بالايه؟ بالدعوه، فعشان كده هي نتيجه، فعشان كده قدم بذكرها، مفهومه؟ قدم بايه؟ ثم يبين لك التفاصيل بقى، ان تكون مؤمنا عاملا للعمل الصالح حتى اذا ما ها تطبعت وتعودت وتربيت على حسن العلم والعمل دفعك ذلك الى الدفع بالتي هي احسن، ايمانا منك باحسن المقامات، وطلبا منك من ان تكون من ايه؟ من صاحب القول الحسن، وان تكون من احسن الناس قولا وحالا، حتى انك انت من كتر تمثلك بذلك وسيرك على هذا المنهاج هيكون تعاملك مع العدو كانه ولي حميم، من حرصك على دعوتي ومن حسن منطقك ومن حسن مقالتك معه. وهذا المقام لا يتأتى بالاماني، وما يلقاها الا الذين وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واضحه دي؟ فده كلام مهم جدا. الحسن البصري لما تلا هذه الايه قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا احب الخلق الى الله. طبعا واحد بقت الدعوة همه وبقت مبتغاه، فهم؟ وبقى صابر عليها وعلى ما يلقي فيها، حتى انه بيتعامل مع عدوه من فرط اهتمامه بالدعوة، مش من فرط انه هو يريد بذلك، احنا قلنا يا نفاق يا دعوة، حتى انه يتعامل مع عدوه ها من حب في الله ومن حب في الدعوة ومن حب ان يهتدي الناس كأنه ولي حميم. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا احب الخلق الى الله. اجاب الله في دعوته اللي هو وانا من المسلمين، ودعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته، يعني كأنه اللي بالصفة. شوف الحسن البصري قال ايه؟ قال هذا كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لانه لما ربنا قال له اسلم قال اسلمت، ولما اسلم قبل في بلاء حسن ها دعا الناس الى ما اجاب الله اليه وعمل صالحا في اجابته، لما اجاب ربنا اجابه مع عمل ايه؟ ولذلك بقى هنا في حاجة مهمة قوي، متى يصير الانسان داعيا؟ متى يصير الانسان داعيا؟ يصير الانسان، انا بكلم عن داعيا مش متكلما، مش واحد مثلا ممكن يحفظ خطبة ويقولها واحواله تبقى سيئة، انا بتكلم داعيا، لان كلمة داعي هي من كان قدوة لغيره، وليس كلمة داعي يعني متكلم. ممكن يبقى متكلم او اديني بكلمكم وبرغي معكم، لكن الداعي هو من كان قدوة. نسأل الله ان يجعلنا كذلك. ليه هنا قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، وبعدين اسبقها بالعمل الصالح، وكأن العمل الصالح كان وقود الدعوة. احنا قلنا ان المقامات ماشية ازاي، اسلم وبعدين عمل صالح وبعدين دعا، صح؟ يبقى العمل الصالح بذرته ايه؟ الاسلام. الاسلام انبت عمل صالح، والعمل الصالح انبت ايه؟ انبت الدعوة. يبقى لا يمكن هيبقى داعي من غير عمل صالح. وبالتالي متى يصير الانسان داعي؟ عندما يدمن يحسن العمل الصالح، عندما يدمن او يحسن العمل الصالح. مفهوم يا اخوان؟ قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا أحب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، فهذا خليفة الله. إني جعل في الأرض إيه خليفة، هذا خليفة الله. ودعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في اجابته، وقال انني من المسلمين، فهذا خليفة الله. ليه بقى هذا خليفة الله؟ لانه بيدعو الناس الى ما يدعو اليه الله، صح؟ ربنا بيقول يا ناس اعبدوا ربكم، يجي الداعي يقول ايه؟ يا ناس اعبدوا ربكم، صح؟ ولذلك قتادة بيقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، قتادة بيقول هذا عبد، هذا عبد صدق قوله عمله، صدق قوله عمله، صدق قوله عمله، ومولجه مخرجه، واضحة؟ وسره علانيته، وشاهده مغيبه، وان المنافق وشهده مغيبه، وان المنافق عبد خالف قوله عمله ومولجه مخرجه، اللي هو ضده يعني، وسره علانيته وشهده مغيبه. وهذا معناه ان الداعي احواله اسبق من من اقواله، احواله اسبق من اقواله. ولذلك الدعوة لما بيكون الاحوال اسبق من الاقوال بتثمر ثمرة عظيمة جدا، ولما بتكون الاقوال اسبق من الاحوال قد يستحسن الناس القول لكن لا يتغير حالهم. يعني ممكن الانسان يحسن مقال ويقول جمل بديعة ويقول اشعار ويقول جمل منظومة جميلة، لكن حاله متخلف عن قوله تجده لا يؤثر. واضحة؟ ليه ايه؟ اقول ان الانسان لما يسبق حاله قوله يثمر ثمرة عظيمة، ينجع نجاعا كبيرا، يحدث من الخير ما الله به عليم. لما يسبق قوله حاله، يعني الكلام اكتر من العمل، لا يؤثر ولا يحدث ذلك ثمرة. وقوله انني من المسلمين يعني انني ممن خضع لله بالطاعة، انني ممن خضع لله بالطاعة وذل له بالعبودية وخشع له بالايمان والوحدانية، يعني اللي هو معنى الاسلام اللي احنا بنتكلم فيه، الايمان والعمل. يعني مش قال انني من المسلمين بمعنى الدعوة انا مسلم انا مسلم بالكلمة، لا، انما هذه شهادة حال قبل ان تكون شهادة مقال، شهادة حال قبل ان تكون شهادة مقال. كذلك قال الله تعالى فيما يتعلق بالدعوة، قال سبحانه وتعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اذا الاية الاولى بينت منقبة الدعوة، فهم؟ وفضل من دعا، وانها توصل العبد الى مراتب يحبها الله، ولكنها اشارت الى مكونات الدعوة، ان مكونات الدعوة حسن اسلام في حسن عمل، واضحة؟ بحيث يسبق الحال الايه؟ المقال، وبحيث تكون الدعوة عن حب للمدعو، يعني حب للدعوة والمدعو، يعني زي ما تقول كده عايز تعينه على شيطاني فبتحب له الخير، ها؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ده حال الدعوة، فهم؟ وتواصوا بالحق، لا يمكن يتواصى بالحق الا من كان هذه صفته، عشان دي تركيبات تربوية مش قرآن، يعني مش بعنا انها ايات كده عامة، لا دي تركيبات تربوية، وبالتالي لا يمكن ابدا ان تنجح في دعوة حتى لو مع اهل بيتك ولا مع اولادك. قد طبعا يكون هناك من قست قلوبهم، انما انت يشهد لك بانك اصلحت حتى وان لم ينصلح بك المصلح، حتى ان لم ينصلح بك من اردت به الصلاح المصلح، يعني بمعنى مش شرط كل انسان حسن حاله وحسن اسلامه في حسن عمل ان خلاص كل ما هادوا حد الناس ولا تهتدي وخلاص، لا ابدا، كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ذلك لاحد كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، صح ولا لا؟ تنبه لذلك. اذا يبقى انت تفهم من الكلام ده كله ان ايه، انت مطالب بان تكون في المقام الحسن بحيث تعطي الامر شروطه وتنفي عنه موانعه. طب ايه بقى، احنا قلنا كيف يكون المرء داعيا؟ ان يحسن اسلامه في حسن عمل، اللي هو اتقان واحسان العمل الصالح، دعا الى الله عمل صالح، احنا قلنا ترتيبها ايه، قال انني من المسلمين ثم عمل صالحا فدعا الى الله، عندئذ يكون احسن الناس قولا واحسن الناس عملا، وبالتالي يكون خليفة الله، فهم؟ ليه؟ لانه استقام على ما يوجب ان يكون حبيب الله وان يكون صفي الله وان يكون خيرة الله في خلقه. وانت عارفين ان مقامات الدعوة هي اعلى مقامات العمل، لانك بتبلغ عن رب العالمين، ها، وبتفني جهدك اللي ممكن تفنيه في جمع دراهم ودنانير ومن عرض الدنيا الكثير، ها، بلا مقابل، لان تهدي من لا صلة لك به، يعني ممكن ابنك تقوله ابن هينفعني وقف جنبي، زوجتك تقولها حتى يحسن متاعي بها استمتاعي بها في في في, في تعامل في سمع في طاعة، انما الغريب البعيد الذي لا تراه ولا تعامل معه، يبقى اذا ده هو ايه؟ لله عز وجل، فهذا يحبه ربك منك، فده اعلى المقامات، لانك بتبذل كل ما عندك من اجل ايه؟ ان تصلح الاخر، فهم؟ عشان كده قال ومن احسن قوله، فيش احسن من كده، فيش احسن من كده، احسن من كده، فهم؟ بس ما ايه بهذا الضابط، يعني مش كل من ما انت ساعات ما احنا بنشوف دعاء ممكن يقول ضلال، ما احنا بنشوف دعاء ممكن يقول كلام هو اكثر الناس مخالفة لما قال، ما احنا بنشوف دعاء ممكن يقول كلام وبعدين نشوف احواله خاصة واحواله العامة مع الناس وظروفه وكبره وتكبره عليهم و، لكن عشان تبقى فاهم، ليس كل من سمى نفسه داعيا فهو داعيا، انما هذا الوصف والتزكية من من الله، يعني الواحد يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقبله عنده ذلك في هذا المقام. فاذا انت تبقى فاهم ان الامر له ايه، له مقامات، له اركان، له شروط، ان احسنت قيامها اقمت عليها. الاية التانية اية النحل هي فيها يدعو، يأمر الله عز وجل ادعو ادعو، يعني هذا الامر جسد امر الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. ايه دي فيها طبعا مباحث عظيمة جدا متعلقة بالدعوة وسبل الدعوة، لان الاية دي ابرزت سبل الدعوة، يعني التاني ابرزت ايه صفات الداعي ومقوماته التربوية والعلمية، فاهم، وحسن مسلكه بس دي بقى ابرزت ايه سبل الدعوة، طرق الدعوة، اتعامل مع ده ازاي واتعامل مع ده ازاي اتعامل مع ده ازاي، فاهم، لان الناس في الصنف واحد، الصنف الناس منهم صنف مهتدي ومنهم صنف جاهل ها مذبذب ملبس عليه، ومنهم صنف مجادل معاند، صح؟ طب هل انا مدعوش الا الطيبين بس، او اللي هم ممكن لما الاخوة بس هم اللي ادعوهم عشان بقول لهم كذا ولو حاضر؟ لا، ده انت مطالب ايه انك تدعو الكل. طب لما ادعو الكل ازاي، ده كل واحد له دماغ، كل واحد له دماغ، كل دماغ لها ايه لها طريقة، مفهوم، يعني كل واحد له تركيبة. فهنا الاية دي ارشدت الى سبل الايه الدعوة، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. طبعا هقف عندها لسبب، لان طبعا موضوعها يحتاج الى استكمال كامل، مش هقدر ان انا اقطعه فان شاء الله اكمله معكم في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. لغاية دلوقتي الجمعة انا قلت لكم عشان يبقى في التلات، انتم مطالبون ان تجعلوا استقراء بينكم بين الاخوة والاخوات، تجمعوا فيه ارائهم انهم يرغبون في الايه في الثلاثاء. انا مش معترض، انا عن نفسي زي ما قلت